طيب يلا بسم الله يلا يلا بسم الله. طيب المرة اللي فاتت كنا تكلمنا المرة اللي فاتت كنا تكلمنا على بداية الأريثمية وأخذنا شوية تعريفات وإيش هو النورمال ريذم وإيش هو الأبنورمال ريذم. أخذنا تعريفات التاكي أريثمياس والبرادي أريثمياس وعرفنا إنها من 60 إلى 40 من 40 إلى 20 وأقل من 20 براديز. والتاكيز قسمناها إلى من 100 إلى 150 ومن 150 إلى 250 250 إلى 350 وأكثر. وعلى هذا الأساس قلنا سيمبل تاكي كارديا وقلنا إيش باركسيزمال تاكي كارديا وفلاتر وفبريليشن. هذا كله كان إيش المرة اللي فاتت. تمام. طيب الآن بعدها دخلنا على إيش؟ بعدها دخلنا على إنه الأريثمياس تنقسم إلى قسمين. الأريثمياس تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: سوبرا فنتريكولار أريثمياس و فنتريكولار أريثمياس. وإن السوبرا فنتريكولار تطلع من كم مكان؟ ثلاثة أماكن: يا ساينس يا وين؟ يا إتريال يا جانكشنال من الأفينود، صح؟ والفنتريكولار بعد كده كانت تيجي بعدها. بدأنا في مين؟ بدأنا في الساينس أريثميا. وقلنا الساينس في منها نوع اسمه فيسيولوجيكال وسبب التنفس يبعد ويقرب الريذم بمعدل عدد النفسات نفسها حوالي 15-16 مرة في كل الاي سي جي لو أخذنا ريذم ستريب كامل حق دقيقة كاملة نتفرج عليه. طيب بعد كده قلنا في شيء اسمه ساينس تاكيكارديا وأخذنا ساينس براديكارديا وسيك ساينس سندروم اللي هي ما يعرف إيش بتسوي يا برادي يا تاكي الريجولار ريذم. وبعد كده دخلنا في الاتريال اخذنا اتريال تاكيكارديا واتريال فلاتر زي المنشار واتريال فيبريليشن. في حاجه مهمه جدا في الاي سي جي الارتيفاكت لما في احد حط اي سي جي المره اللي فاتت تبع بند البرانش بلوك ما نعرف مين حطه. تمام. الجواب تبعه هو كان بند البرانش بلوك. ايوه في ناس قالت اتريال فلاتر وفي ناس قالت اشياء زي كده صح. ابغاكم تركزوا انه البي موجوده. ارجعوا لهذيك الصورة اللي موجودة في الجروب البي موجودة بس في قبلها ارتيفاكتس يعني الكهرباء تبعت الاي سي جي. يمكن في احد لمس السرير والاي سي جي هذا بيتسوى. تمام. في احد لمس المريض الباتشز ما كانت مركبة مزبوط خلاص. اللخبطة هذه كلها في جهاز كهربائي جنب الاي سي جي كل الشغلات هذه تخلي الاي سي جي يصير فيه زي ايش ارتيفاكتس كذا خلل. الخلل هذا ما يتصنف ويف. طب انا ايش عرفني هذا خلل ولا ويف؟ هذا بالاكسبيرينس انا زي يكون فيها لسه ضعيف نقعد نشوف الشغلة. وفي معايا دكتورة رميس بتحضر معايا في الطوارئ. دكتورة رميس أنا بغلط في ECG ولا ما بغلط؟ بغلط صح ولا لا؟ قدام هي بتحضر معايا بتشوف. يبقى جماعة الخير كلنا بنغلط. تمام. بس اللهم with time with experience الأشياء هذه بتتحسن معنا. واضح؟ طيب الآن خلونا نشوف بعد الاتريال فيبريليشن والاتريال فلاتر ما خلصناه يبقى كده احنا خلصنا الاتريال كلهم. نروح على الجنكشنال اريثميا. الجنكشنال اريثميا اهم حاجه نسال نفسنا السؤال المعتاد اللي هو ليش في عندي انا ديلي في الاي في نود. ليش انا عندي ديلي في الاي في نود؟ قلت لكم على الموضوع هذا في المحاضره اللي فاتت اللي قبلها. قلنا ان احنا عندنا لو هذا الهارت هنا الاس اي نود من الاي في نود الاشاره ما تقدر تنقل اي مكان ثاني الا من الاي في نود. قلنا عشان ايش فيه فايبرز تيشو مظبوط هذا الكلام. طيب كويس لما احنا بنوصل الى هنا كل الاشارات بتتجمع عشان تخرج من هنا الاي في نود. كل الاشارات بتسهم في تحفيز الاي في نود. طيب الاي في نود ليش بطيئه؟ واحد قلنا عشان عدد خلاياها ايش هو قليل. النمبر تبعها قليل عدد الخلايا اثنين بما انه لا سوري انا قلت النمبر كبير النمبر كثير عدد الخلايا كثير اثنين حجمها صغير السايز تبعها ايش هو صغير لانه اساسا حجم الخلايا صغير فاقدر اكبس كميه كبيره منها في الاي بي نود هنا عشان كذا عدد الخلايا كثير وحجمها صغير لما انا ابغى اعدي اشاره كهربائيه لما انا ابغى اعدي اشاره كهربائيه بالمكان مليان خلايا حتكون المقاومه اعلى ولا اوطى؟ اعلى بالمنطق اعلى صح ولا لا؟ وحنستهلك جزء كبير من الكهرباء كويس عارفين يا جماعه الخير لما تيجوا في الاحياء وفي الاماكن بتلاقوا دائما في جهاز اخضر كذا صوته عالي عارفينه كذا في اول الاحياء الجهاز هذا الكهرباء بتوصل له وهو بيعمل ريدايركشن للكهرباء وبيرسلها لبيوتنا تمام؟ جهاز هذا مقوي المقوي هذا think of it زي الـ SA node زي الـ AB node think of it برضو بجسمنا زي الجانجليا تذكروا السيمبول بار وفي حاجة اسمها جانجليا هذه كلها مقويات الكهرباء لو كانت الكهرباء جاية مرة عالية توطيها ولو كانت الكهرباء مرة واطية تعليها think of it like this نفس الفكرة هنا عندنا بالضبط بالضبط هذه عاملة زي هذا الكهرباء جاية من وين؟ من الجدار تمام كده؟ وداخل فين؟ في الكمبيوتر شايفين هذا اللي في النص؟ هو الجانجليا هو السينود هو الابي نود تخيلتوا نفس الفكره ميدياتور في النص يتحكم لما الكهرباء تيجي عاليه يوطيها ولو واطيه يعليها في الجهاز هذا ما يتحرك ما يصير له شيء اوكي طيب يبقى الابي نود هنا وطت الكهرباء عبر من خلاياها كثير وحجمها قليل و ثلاثه فيها لس وعليكم جانكشن قلنا كلام قلنا لما يبقى في عندي less gap junctions ايش هي الجاب جانكشنز؟ كانت الشبابيك اللي ما بين الخلايا تبعت القلب. الجاب جانكشنز هذه تتميز بها خلايا القلب. خلايا القلب كلها سواء كانت الاسلاك ولا العضلات تبعت القلب. سواء كانت الاس اي نود والاي بي نود والبركنجي فايبرز او الماسكولار تيشو نفسه تبع الهارت مليان شبابيك. بحيث انه الاستحاله الكهربائيه لما توصل لخليه تتحفز وتفتح الشباك تدي اختها شويه. من التحفيز فيصير التحفيز موتيريوس كده كل الخلايا مرة واحدة تبعت القلب تتحفز بشكل تدريجي بحيث إنه الهارت يعمل لي نبضة فيها ريدميسيتي مظبوطة واضح؟ كويس يبقى لما أنا يكون في عندي less gap junctions يعني عندي شبابيك قليلة ما بين الخلايا تبادل الإشارة يصير بطيء فالـ AB node ترسل الرسالة للفنتركلز في زمن أبطأ هذا برضه يعمل لي ديلاي عشان كده نقول عليها اي في نودل ديلاي صح؟ يبقى لس جاب جانكشنز واربعه واخيرا اللي هو ايش؟ اللي هو انه الريستنج ممبرين بوتنشال تبع هذه الخلايا الموجود عند سالم 60 وقلنا هذه ثينك اوف ات لايك ايش؟ انه المطبخ لما انا احط المويه في اول المطبخ عشان المويه تمشي من اول المطبخ لين البلاعه تمشي ببطء لدرجه اني انا ما اشوفها لانه ما في كونسنتريشن جريدينت لما يبقى الثريشولد سالب 55 ويبقى الريستنج عند سالب 60 كم الفرق بين سالب 60 وسالب 55 ادوب 5 ما فعشان انا اطلع من سالب 60 الى سالب 55 عشان ما في جريدينت زي المويه اللي تمشي في المطبخ بهدوء مو زي المويه اللي تمشي في الدرج بسرعه عشان في فرقيه بين اعلى الدرج واوطى خلاص يبقى هذه الاربع عوامل هي اللي بتسوي لي التاخير اللي بيصير في الاي بي نود فالاشاره ما تنتقل من هنا لهنا بسهوله طيب قلنا الاس اي نود بيطلع كم اشاره هذه معلومه جديده اول مره اقولها الاس اي نود بيطلع كم اشاره في الدقيقه بيطلع كم 90 سمتايمز ممكن يوصل انه يطلع 120 اشاره في الدقيقه الاس اي نود صح طيب أنا ليش عندي 70 نبضة في الدقيقة؟ ممكن نقول due to every node delay بس هذا كلام غير دقيق. مين اللي قال فيجاس؟ الله عليك يا شيخ. Exactly. كل الفكرة إنه الهارت فيه حاجتين بتتحكم فيه سيمبا وبارا. لقينا إنه في شيء اسمه بارا سيمباثيتك بريدومينانس على الهارت. يعني لو جاء سلك السيمبا وسلك البارا وعملوا مضاربة كده اللي حيفوز سلك البارا دائما. فالقلب دائما عليه انهبيشن يخلي عدد النبضات ينزل من هذا الرقم الى 70 مفهوم الفكره كيف انه لو انا في عندي سلك سيمبا وعندي سلك بارا، مين اللي مسيطر اكثر على الهارد سلك البارا؟ ليش؟ طبيعي هذه مضخه لازم تضخ 70 سنه حياتي، فلازم انا ما استهلكها، لازم انا اكون بنادم ارشد الاستهلاك تبعها، فدائما المسيطر عليها هو جهاز التريح، ماذا والا احتاج لنبض القلب زياده. فدائما البارا سمبثيتك لو اوفر دوميننس، لو بري دوميننس عليه. سهل هذه؟ كويس، هذا السبب الاساسي ليش في انا عندي سبريشن لعدده. شيلوا البارا سمبثيتك حتلاقوا الاس ان او. وهذه الحركه انا والدكتور رميس في التدريب دخلنا مريض كان تعبان جدا وكان عنده رينال كوليك، قمنا قلت لك ايش نعطيه؟ مورفين. فقالت كيف نعرف انه المورفين اشتغل؟ قلت له دقيقه دقيقه تشوفي، اولا حشوف البني ادم راك، ثانيا تعال نشوف كذا، ادينا له ميتاكلوبروماد وادينا له مورفين، والادويه هذه كلها تضرب ليش؟ تضرب البارا سمباثيتك صح؟ خلينا نشوف الهارت ريت كذا، شفنا الهارت ريت لقيناه 86 90 عالي مره، ارتفع فجاه. الحركه هذه نفهم فيها ان الدواء بدا يشتغل عندنا صح ولا لا ويعمل مفعوله. يبقى 100% اول ما سحبت المفعول تبع البارا سمباثيتك الهارت طار طار على فوق. وهي طريقه تفهموها برضو تستخدموها يوم من الايام تيجي تعطي دواء يقفل البارا سمباثيتك عشان تعرف انه بدا يعمل مفعوله، حط يدك بس كذا تاكد من النبض حتلاقي نبض طار على طول، لان الهارت اندر بارا سمباثيتك بريدومينس. سهل هذه؟ كويس. الان زي ما احنا عرفنا هذه نبقى نعرف الضد تبعها سريعا. طيب ايش اللي بيخلي البنتركلز انقباضاتها سريعه وقويه والباركنج فايبرز فيري فاست فايبرز؟ هنا العكس تماما، تمام؟ عدد الخلايا قليل حجمها اكبر، مور جاب جنكشنز، الديستنج ميمبرين بتنشر بالمو ماينس 60 ماينس 90، الفرقيه درجه، وهو هذا اللي بيخلي البنتركل اسرع في النقل. واضح؟ كويس تمام. عرفنا ليش في عندنا ايفي نودل ديلي. الان الديلي لازم ما يزيد عن الطبيعي ولا يقل عن الطبيعي. احنا ممكن نحسبه بالسكندز وبالملي سكندز والكلام هذا، بس انا ما اهتم بالطريقه هذه لانها ما هي عمليه، افضل ان احنا نحسبه بالمربعات. قلنا البي ار انترفل هي المنطقه اللي تحسب لي زمن الايفي نود. تذكروا لو قلنا ان احنا في عندنا بي وبعدين في عندنا كيو ار اس تي، قلنا البي ار اللي من اول البي الاول الكيو هنا، البي ار انترفل هذه ما ابغاها مره طويله ولا ابغاها مره قصيره. لو كانت هذه المسافه كبيره هذا معناته انه الديوريشن كبير. لما اجي اقول ان انا بتحرك كذا بالعرض اقول لكم ديوريشن، ولما بتحرك بالطول بقول اقول لكم ايش؟ فولتج. تمام؟ فولتج. كل ما عليت كذا كل ما الكهرباء عليت او وطيت كل ما الكهرباء وطيت، يعني هذه فولتيه. الصعود والنزول في الاي سي جي فولتيه، والذهاب الاي سي جي والرجوع هذا ديوريشن. الديوريشن تبع البي ار فروم 3 تو 5 مربع صغير، سمول سكوير مو لارج سكوير، تتذكروا؟ طيب لو المسافه هذه طالت يبقى انا في عندي فرقيه ما بين انقباضه الاتريوم وانقباضه البنتريوم، وسعه المسافه خلاص؟ ولو المسافة هذه قصرت يبقى أنا الفرقية عندي انكسرت. إيش رأيكم؟ إحنا نبغاها لا توسع ولا تكسر، لأنه لو قصرت المسافة هذا معناته إن أنا بدأت أدخل في تاكيكارديا، أمر وراء تنفيذ، أمر وراء تنفيذ، أمر وراء تنفيذ، شيء مو كويس. اللي يزعلني أكثر دائما إيش هو؟ اللي يزعلني أكثر إنه لما الأوامر اللي هنا تزيد ممكن لا سمح الله الجنان اللي موجود هنا ينتقل هنا. فجأة ألاقي نفسي من سوبرا بنتريكيولار تاكي كارديا الى فنتريكيولار تاكي كارديا، الموت هنا، الموت فنتريكيولار تاكي كارديا، مبروك علينا الوفاه على طول. واضح؟ خطيره جدا فنتريكيولار تاكي كارديا. طب قلنا ليش؟ يعني الاتريوم على راسه ريشه؟ قلنا الاتريوم يساعد في كم؟ 20%. 20% بس الاتريوم يسهم فيها في نقل الدم من فوق لتحت الفنتريكيول. لكن الفنتريكل ضخ للدم، الفنتريكل ضخ للدم يسهم في 80% من نقل الدم. فلو طفى مني الفنتريكل راح مني 80% من الكارديك اوتبوت، رحت في داهيه. طب المعلومه هذه ليش مهمه؟ المعلومه هذه ليش مهمه؟ المعلومه هذه مهمه علشان بعد شويه لما ندخل في الهارت فيلير هقول لكم انه الانسان اللي قلبه فاشل، الانسان اللي قلبه فاشل، ايش معنى كلمه قلبه فاشل؟ قلنا قلب عباره عن ايش دائما اقولها؟ فنتريكل، لا راح ولا جاء الاتريوم، صح؟ الانسان اللي قلبه فاشل اقول لكم التاجر لما يفلس يدور في الدفاتر القديمه، هذا مثل خلاص. الآن التاجر لما يفلس يدور في الدفاتر القديمة. الفنتريكال إنفيشن يعتمد على الإتريوم، فأي بني آدم عنده هارت فيلير يعني فنتريكال وخربان يعتمد على الإتريوم في إنه يعني ها يديله ريحة سبلاي عشان يكمل عيشته. خلاص؟ لما الإتريوم يفصل عند اللي عنده هارت فيلير يجينا الطوارئ. عشان الفيكم بيروح بيداوم في الطوارئ، بني آدم عنده هارت فيلير وربنا خرج عنده هارت فيلير وهو على راحة الزرع تبعت القلب وقاعد في بيتهم فجأة تعب وراح الطوارئ. ليه؟ عشان هذا خرب. دائما خرب ايش صار له؟ أريثميا، إتريال أريثميا. عشان كده الدروس داخلة في بعضها، الهارت فيلير مع الأريثميا. يا جماعة الخير، ال 20% ما هي مهمة الإنسان عادي، لكن مهمة الاثنين بس، واحد عنده هارت فيلير واحد بيسوي رياضة. اللي بيقوم بيسوي فيزيكال اكسرسايز يحتاج 100% of blood supply، فالاتريوم يكون عنده لازم شغال. يعني الناس اللي عندهم اتريوم خربان لو قام يسوي رياضة حيدوخ ويطيح على وجهه. البني آدم اللي عنده هارت فيلير لو راح منه الاتريوم يدوخ. عرفتوا ايش فائدة الاتريوم تقريبا؟ غير كده انا don't care about اتريوم. كويس. فقلنا ما نبغى نقرب المسافة عشان الجنان اللي في الاتريوم ما يروح على الفنتريكل، يقوم نقلب من سوبرا فنتريكولار إلى فنتريكولار أريثميا. هذه خلصنا منها. في نفس الوقت ما نبغى المسافة تطول، لأن لو المسافة طولت هذا معناته إن أنا إيش؟ بيضيع الزمن، بيضيع الزمن وما بنبض عدد نبضات كافي للبلد سبلاي لجسمي في الدقيقة. أوكي؟ ونقول الإنسان في هذه الحالة عنده ما يسمى بي بلوك، هارت بلوك. أوكي؟ والبلوك هذا أنواع، ممكن يبقى فيرست ديجري، ممكن يبقى سكند ديجري، ممكن يبقى ثيرد ديجري، ممكن يبقى سوبرا هيس، ممكن يبقى انفرا هيس، ممكن يبقى انتيرير، ممكن يبقى بوستيرير بلوك. انواع واشكال. اكل العنب حبه حبه، تفهموا معايا الاساسيات هنا ومع الزمن تقرؤوها مع الزمن. براكتس ميك بيرفكت. مع الزمن مع الزمن البني ادم ايش يظبط، يحط الاكسسوارز هذه. يلا تعالوا كده نشوف. الان نبغى نتكلم على الجنكشنال اريثميا او الاريثميا اللي بتصير بسبب الاي في نود خربان. اوكي، الجنكشن اريثميا هذه ممكن تبقى في قلنا فيرست ديجري او سكند ديجري او ثيرد ديجري. اوكي، خلينا نبدا في الفيرست ديجري. الفيرست ديجري اي في بلوك كل قصتها في البي ار انترفال فقط. ايش في عندي في البي ار انترفال؟ لاحظوا معايا هذه ايش بي وهذه كيو ار اس. احنا قلنا الطبيعي 3 الى 5 مربعات، ثلاثة هنا من اول البي لين اول الكيو ار اس مربعين كبار. يعني واضح جدا ان انا عندي ايش هنا؟ بهارت بلوك. طيب ليش انا قلت عليه فيرست ديجري؟ لانه لم تسقط عندي اي نبضه في الطريق، النبضات ريجولر ومنتظمه وكامله، بس اللهم في تاخير. بي كيو ار اس تي، بي QRST بي منتظمة ولا ما هي منتظمة؟ هل في dropped beat؟ هل في مكان مفقود فيه فراغ كده؟ مكان فيه خط كده ايزو إلكتريكال؟ ولا النبضات منتظمة وريجولر بس الفرقية ما بين البي ار انترفال بس هي اللي وسيعة بس؟ نقول هذا first degree heart block. هذا first degree heart block. واضح؟ ما سهله جدا. وقلنا القاعده العامه تبعتنا عشان قبل ما نبدا نكمل المره اللي فاتت، قلنا اول حاجه عيني تضرب فيها في الاي سي جي اضرب عيني في ايش؟ ريذم. كيف نعرفه ريجولر ولا ريجولر؟ بالورقه بالبيبر. تمام، عرفنا انه ريجولر نعمل ايش؟ نحسب الريت. قلنا كيف نحسب الريت؟ 300 على اللارج سكوير او 1600 على السمول سكوير. الله عليكم. طيب قلنا لو كان ريجولر نحسب 30 مربع كبير فيهم كم ار ونضرب عدد الارات في بس. يبقى كده احنا عرفنا ايش؟ ريذم. وعرفنا ايش بعدها؟ ريت. بعدها قلنا نحط عيننا على ايش؟ كيو ار اس كومبلكس. نبغاها ايه؟ نيرو نورمال. 2.5 مربع صغير لقيناها نيرو نورمال، الحياه ايه؟ حلوه. على اللي بعده نروح على ايش؟ بي بي، نروح على البي ويف. في عندي بي ويف ولا ما عندي؟ عندي ولا ما عندي؟ ولو عندي واحدة ولا ملتيبل؟ يبقى نروح نسأل نفسنا، هل عندي بي ولا ما عندي بي؟ إذا ما عندي بي absent بي. طب إذا في بي واحدة ولا ملتيبل؟ هذه الأسئلة أسألها نفسي. خلصنا من البي نروح على وين؟ بي ار انترفال. هنا هذا البني آدم حنجي نلاقي عنده تقريبا كل حاجة مطابقة للمواصفات والمقاييس، إلين نيجي عند البي ار انترفال نلاقيها واسعة. شكرا. فيرست ديجري. أوكي؟ على فكرة لما توصلوا إلى حاجة وتوقفكم ما تبنشروا عندها خلاص وصلنا عندها ونوقف، لا نكمل باقي الشغلات. في اشياء ثانيه حنشوفها في الاي سي جي بعدين نكملها. افرض بني ادم عنده بلوك ومايكارد انفاركشن في نفس الوقت، لما نمشي ونكمل في باقي الشغلات حنوصل للمايكارد انفاركشن. فهمتوا؟ لا تخفي الاي سي جي، مو لقينا حاجه خلاص نعلق عندها، نكمل كل الاشياء اللي احنا حنتعلمها بعدين. طيب يبقى مفهوم الفيرست ديجري هارت بلوك كيف جبناه هنا؟ شكرا. اللي بعده سكند ديجري هارت بلوك. السكند ديجري هارت بلوك في منه نوعين اكشلي، في منه نوع اسمه موبتز 1، في عندنا نوع اسمه موبتز 2. لو سمعتوا كلمه باينت باخ، في بعض الناس تقول على موبتز 1 هذا باينت باخ، مو مهم، واحد عالم الماني. اللي ابغاكم تعرفوه انه في عندنا نوعين من السكند ديجري، موبتز 1 موبتز 2. تمام؟ موبتز 1 يتميز بايش و2 يتميز بايش؟ موبتز 1 زيه زي اخوه، في عندنا فكره الديلي، في عندنا فكره الديلي زي زي اخوه الفيرست ديجري، في عندنا فكره الديلي موجوده، بس في عندنا دروبد بيت. يعني واحنا ماشيين بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي بي ما في شيء، راحت الكيو ار اس اختفت. تمام؟ بدام عندنا في الريذم ستريب هذا في الستريب سكيم في عندنا لوست بيت في النص، دخلنا في السكند ديجري. طيب احنا قلنا انه السكند ديجري موبتز 1 موبتز 2، طب ايش فرق 1 عن 2؟ انت قلت لي فيرست ديجري في ديلي والسكند ديجري في ديلي، الفيرست ديجري ما في دروبد بيت بينما السكند ديجري في دروبد بيت، طب ايش فرق الاول عن الثاني؟ نشوف. فموبتز 1 في عندي ما يسمى ببروجريسيف لينثنينج، يعني المسافه تبعت البي ار انترفل تبقى تكون قصيره وممكن حتى طبيعيه، بعدين تطول تطول تطول تطول دروبد بيت. يعني البي ار انترفل تكون مثلا ثلاثة مربعات صغيره، تصير أربعة تصير خمسة في النظره اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها دروبد بيت. تعال نشوف هذا البي وهذا الار، شايفين المسافه قديش هنا؟ بي كيو ار اس تي، شوف المسافه قديش، شوف اللي بعدها بي، شوف المسافه كيف المسافه هنا وسعت شويه تي، بعدين شوفوا هنا بي كيو ار اس تي، شايفين المسافه هنا؟ شايفين المسافه هنا؟ شايفين المسافه هنا؟ هنا كانت اصغر، هنا اوسع، هنا اوسع، دروب فراغ، شايفين الفراغ؟ الفراغ هذا ايش حيسهمني في ايش؟ some sort of irregularity، صح ولا لا؟ انا لما يبقى عندي مسافه من الار للار قد كده والمسافه من الار للار قد كده، تمام؟ المسافه هنا حتوسع شويه بعدين حترجع زي ما كانت طبيعيه. خليتوا معي الفكره كيف؟ طيب ليش المسافه هنا وسعت شويه بين الار والار هذه؟ عشان هنا كان المفروض في نبضه واختفت، دروبد بيت. خلاص قلنا ايش ميزه موبتز 1؟ انه في ما يسمى ب بروجريسيف لينثنينج، بتطول بتطول بتطول اختفاء، تطول تطول تطول اختفاء. ممكن الطولان هذا ياخذ 4 بيتس مثلا واختفاء، 3 بيتس اختفاء، 2 بيتس اختفاء، وهكذا، بس في تدرج في عمليه طول البي ار ومن ثم فقد وحده. نقول عليه على طول موبتز 1. موبتز 2 قبل ما اقلب على الصوره ما في تدرجيه، البي ار انترفل تبقى وسيعه وسيعه، وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت. الى الان كاني بتكلم عن مين؟ فيرست ديجري. فيرست ديجري كان وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت وبعدين دروب بيت، هذا موبتز 2. في فيرست ديجري اي بي بلوك وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت، ما في عندي فقدان لبيت. بينما سكند ديجري موبتز 2 وسع ثابت وسع ثابت وسع ثابت، فقدان لبيت. كده صارت سكند ديجري. يبقى في السكند ديجري في عندنا نتفق على انه في الحالتين في عندنا فقدان لبيت. فموبتز 1 بروجريسيف لينثنج وفقدان، فموبتز 2 في لينث ثابت وفقدان. تعالوا نشوف كده هذا السكند ديجري موبتز 2، شايفين البي ار انترفل هنا؟ هنا في فراغ في نص بيت. خلينا نبدا من هنا، شايفين البي ار ثابته صح؟ قد هذه قد هذه. هل في عندنا هنا بروجريسيف لينثين؟ لا، بس اللهم ان هي حجمها كبير، يعني حجمها حوالي 6 مربعات، لو تيجي تحسبوها من هنا الى هنا تطلع 6 7 مربعات، فهي بي ار انترفل برولونج ديليد كبيره صح؟ لكن ثابته الحجم، ثابته الحجم فقدان. يبقى لينث لينث بي ار انترفل ثابته الحجم وبعدها فقدان موبتز 2. تمام؟ سكند ديجري موبتز 2 سكند ديجري، بروجريسيف لينثنينج وبعده فقدان موبتز 1 سكند ديجري. كلام سهل؟ يا سلام كويس. الآن تعالوا نروح للثيرد ديجري هارت بلوك. الثيرد ديجري هارت بلوك لا فكرته ثانية تماماً. الثيرد ديجري هارت بلوك فكرته إنه صار في عندنا كومبليت ديسوسيشن بين الاتريوم والفنتريكل. صار الاتريوم يغرد في اتجاه والفنتريكل يغرد في اتجاه ثاني تماماً. كومبليت ديسوسيشن بين الاتريوم والفنتريكل. يعني صرت ما أقدر إني أنا أجد أي علاقة واضحة ما بين الاتريوم والفنتريكل. ما لاقي أي علاقة إيش واضحة ما بين الاتريوم والفنتريكل. تعال نشوف كده. هذا إيش QRS صح؟ وهذا T. بعد إيش في عندي B B. شايفين مسافة B هنا؟ المسافة بين B هذه والB هذه والB هذه. بعدها في عندي QRS، بعدين في عندي T، بعدين في عندي هنا B وB. شوف المسافة ما بين B هذه والQRS والمسافة بين B هذه والQRS. طب B هذا شوف وين نزلت وشوف هذا وين نزلت. طب هنا شوفوا وين B نزلت. بعد T على طول في عندي B هنا وB هنا وB هنا. شوفوا البيات هنا مواقعها، هل هي زي هنا؟ هل هي زي هنا؟ تقريبا ما في أي شيء. زمن الQRS هنا غير زمن الQRS هنا، لخبطة لخبطة تماما. تمام؟ البي شغال لوحده، مرة يخبط هنا مرة يخبط هناك، والQRS يطلع بمزاجه. يبقى هذا معنى كلمة بلوك. إيش معنى كلمة بلوك؟ في عندنا قاعدة في الطب تقول إذا فقد الاتصال الأكبر هو اللي يستلم السيطرة. يعني لو أنا دحين في لواء هو اللي ماسك مثلا وأنا ضابط وأنتوا جنود، خلاص؟ إذا اللواء موجود أنا ما أتكلم، هو اللي يدي الأمر، صح ولا لا؟ كلنا ننفذ نسمع كلامه. طب إذا انقطع الاتصال بيننا وبين اللواء، إحنا صرنا behind enemy lines، ما ما ما إحنا قادرين نكلم اللواء، صرت أنا مين؟ القائد الآن. فهمت الفكرة؟ طب أنا اختفيت، اللي سنساعدس فيكم هم بعد الخامسة وهكذا. هل هذه معلومة منطقية عندكم؟ زي كده في الهارت. في الهارت لما أنا يصير في عندي بلوك هنا يبدأ خلاص الـ SA node هي القائد فوق، بس ما هي قادرة توصل إشارتها لوين؟ للفنتريكل. فالفنتريكل يطلع بمزاجه، فيصير ضربات الاتريوم ما متلاصقه مع ضربات الفنتريكل لانه في بلوك. فهمتوا ايش فكره كومبليت ديسوسيشن بين الاتريوم والفنتريكل؟ فعشان كده اجي ادور على علاقه في الاي سي جي ما بينهم، لانه دائما المفروض في كوزيشن وكورليشن بين البي والكورس. ماني قادر الاقي هنا اي كوزيشن ولا كورليشن بينهم، خلاص لخبطه. ابغى اقول ثيرد ديجري هارت. طبعا اللخبطه هذه حطوا في بالكم انه البي ار انترفل فيها برضه واسعه. خلاني برضو أحكم إنه البي آر إنترفل وسيعة. بي آر إنترفل وسيعة وليست هناك علاقة ما بين البي وكوار إس يصير في الديجري. عن براكس. أوكي؟ طيب. الآن نبغى نيجي لحاجة ثانية في الجنكشنال ريثم. بنقول ماذا لو الجنكشنال ريثم أسرع مو أبطأ، هذه مرة أسرع. خلاص؟ المرض هذا اسمه وولف باركنسون وايت سيندروم. الوولف وايت باركنسون سيندروم حاجة نادرة بصراحة، ويعني عشان تشخصوها لازم تكونوا كارديولوجيست عشان تشوفوها بالغلط يعني، وانتوا كارديولوجيست، فهي نادرة. تجمع ما بين كذا صفة، تجمع ما بين كذا صفة هذه الوولف وايت باركنسون سيندروم. أولا البي آر انترفل قصيرة، شورت بي آر انترفل. ثانيا ما في عندي كيو، نطلع على طول على الآر، ما في عندي كيو، نزلت كيو تختفي على طول. أنا في عندي بي وبعدها اطلع على الار على طول. الطلعه هذه اللي على طول يقولوا عليها دلتا ويف، فيها دلتا ويف. ما في عندي بي وبعدها نزلت الكيو، هذه ما هي موجوده. لانه نزلت الكيو هذه ما هي موجوده، اقول ان انا عندي دلتا ويف. الشرط الاول there is no q، والشرط الثاني small br interval اسرعني صح، والشرط الثالث wide qrs، يجي qrs شويه وسيعه. نأخذ هنا من أول الـ QRS الأخيرة، طبعاً هذه كلها تابعة ليها. نيجي نلاقي مثلاً أكثر من 2 ونص مربع صغير. يبقى Wide QRS مع Delta Wave يعني Absent Q وShort PR Interval. PR Interval قصيرة وما في Q وWide QRS. الثلاثة هذه تساوي ما يسمى بـ Wolf White Parkinson Syndrome. طيب هم الناس اللي عندهم وولف وايت باركنسون سيندروم هذا ايش هذا؟ ايش هذا السيندروم؟ السيندروم هذا سيندروم حلو كذا. يفترض انه البني ادم هنا في عندنا اس اي نود وبيرسل رسائل من هنا الى الاي في، صح ولا لا؟ وما في غير هذه الرسائل اللي تطلع. اللي عندهم وورك باكس سندروم عندهم عيب اناتوميكال. تذكروا في المحاضره الاولى قلنا عشان اقول انه القلب هذا عنده نورمال هارت بيت لازم يكون انه الاشاره الكهربائيه كوندكتد ثرو نورمال اناتوميكال باثوي، صح؟ هذول عندهم اكسترا باثوي، عندهم باثوي اضافيه، عندهم باثوي من هنا سلك زياده عيب، تمام؟ خلقي عيب خلقي عندهم، عندهم سلك زياده طالع كده من الاتريوم وداخل على المخ، يعني سلك اضافي، سلك كهربائي اضافي. يقولوا عليه باندل اوف كنت، حزمة كنت، باندل اوف كنت. السلك الكهرباء الاضافي هذا بيدي كهرباء زياده مع الكهرباء تبعت مين؟ الاي بي. الاي بي بتدي كهرباء وهو بيدي كهرباء، تقوم الكهرباء تتلخبط وتختفي عند الكيو ار اس. الكيو ايش ايش كان سببها؟ تتذكروا معايا في المحاضره اللي قبلها النيجاتيفيتي تبعت الكيو كان سببها دائما ايش؟ انه الكهرباء في السيستم كانت ماشيه زي بهذا الاتجاه، تتذكروا؟ يعني كانت ماشيه بعيده عن الكاميرات، فكانت تديني اشاره قلنا ايه؟ سالبه، صح ولا لا؟ الان البندل اوف كنت لما بتيجي من هنا بتدي اشارات كده، بتدي اشارات راح كده بهذا الاتجاه شويه، فاشارات البندل اوف كنت تدي اشاره موجبه، واشارات البندل اوف هيز تدي اشاره سالبه، قامت الكيو اختفت لانه لغوا بعضها. الاشارات السالبه تبعت الكيو لغتها الاشارات الموجبه تبعت كنت، صار ما عنده ولا شيء اطمئن على طول. ما عاد اختفت الكيو صفر خلاص كده وبعدين رين على واضح الفكره هذه؟ اللي عنده وورلد وايد باركنسون سندروم ما عنده مشكله في الحياه العامه، لكن عنده مشكله مثلا لو شرب سجاير، شرب مشروبات كحوليه، شرب كافيين، يعني لو انه عمل اي حاجه تلعب في الهارت ريت، احنا نستحمل انه يكون عندنا ساينس تاكيكارديا لما بيسوي رياضه، صح ولا لا؟ بس هذا الساينس تاكيكارديا تبعه يضاعف الموضوع، يعني هو لو ادى اشارات كثيره من هنا عشان هو بيسوي رياضه او شرب كحول او شرب سجاير او كافيين، الاشاره حتمشي من هنا وحتمشي من هنا كمان. يقول هنا البندل كان حينجن اوفر، حينجن اوفر، تخيلته؟ ويبدا يدخل في تاكي كارديا، ممكن يدخل في فنتريكيولار تاكي كارديا مورا كانت. واضح؟ الناس هذول نورمال لايف دونت هاف بروبلم، بس لو تعرضوا لاي ستريسور يرفع الهارت ريت they will develop ventricular tachycardia. Okay. طيب قلنا ايش علاجها عشان الواحد عنده فضول نكويها. طبعا في الاول ندي شويه ادويه بعدين نكوي هذه السلك كار مخرب. طيب يبقى هذا الوولفايت باركنسون سندروم، يبقى هذه هي الحالات اللي تقصر فيها المسافه تبعت البي ار تيربل، هي وولفايت باركنسون، هذا اللي مهم انه انتم تعرفوه. وتطول قلنا في ايش؟ في الهارت بلوك سواء كان فيرست او سكند ديجري او ثيرد ديجري. فيرست ديجري مسافه وسيعه بس، سكند ديجري موكتس 1 بروجريسيف لينكثنينج ودروب، موكتس 2 ما في بروجريسيف لينكثنينج، فيكست لينكثنينج ودروب، ثيرد ديجري ذير از نو ريليشن مع بي ار. والشورت بي ار انتر بقول هي مين؟ وولف وايت باركنسون سيندروم. طيب الميكانيزم اوف فنتريكولار اريثميا شرحته 1000 مره وما في داعي ان احنا نعيده، اللي هو القصه في الاي تي بي صوديوم بلازما اي تي بيس بامب والبوابات والبركسسور، ما في داعي ان احنا نقول. خلينا نطلع على طول على الفنتريكولار. الان فنتريكولار اريثميس، اول نوع من انواع الفنتريكولار اريثميس، هنا دخلنا عاد في الجد، هنا دخلنا في الجد. الفنتريكولار اريثميس خطورتها في انها تلعب في البلد سبلاي، تلعب في الكاردياك اوتبوت، تلعب في 80% اوف اجكشن فراكشن، قوه حقن القلب، خلاص؟ طيب تعال نشوف، قلنا القاعدة ايش؟ نشوف ايش قلنا؟ ريذم وبعدين ريت وبعدين ايش؟ هنا حنبنشر في عيوب الفنتريكولار. وايد كورس، وايد اند بيزار، وايد اند بيزار، كبيرة وسيعة وغريبة وشكلها اقلي. كيو ار اس، أول ما أشوف كيو ار اس شكلها كبير وغريب أخاف، أوقف، أفرمل، خلاص؟ الآن أول نوع من المشاكل اللي بتصير في الفنتريكل حاجه اسمها فنتريكل بريماتشور بيت، تمام، او اكسترا سيستول يقولوا عليها بعض المرات، ان البني ادم يتعرض لسيستولة اضافيه او نبضه اضافيه او نبضه قبل وقتها، فنتريكل بريماتشور بيت. تعال نشوف، انا هنا عندي بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي نبضه ثانيه، بي كيو ار اس تي نبضه ثالثه، بي كيو ار اس تي. ايش هذا؟ يا ساتر، ايش الشيء الغريب هذا؟ ايش الشيء الغريب هذا الوايد؟ تمام، ايش الكيو ار اس هذا اللي عرضه قد كده؟ وايد اند اجلي كيو ار اس. بعدين رجعنا للطبيعي. لاحظوا معايا، هل انا عندي اي خلل فيما عدا هذه الكيو ار اس اللي ما هي عجبتكم؟ لا، يقوم نقول الكيو ار اس هذه خرجت قبل وقتها، نبضه زياده، ضربه زياده، ضربه طلعت عندنا في الريليتيف ريفراكتوري بيريود، ضربه طلعت عندنا، تذكروا الابسولوت والريليتيف ريفراكتوري طلعت قبل اوانها اوفر، تمام، القلب ما ريح يا دوب ادى التيه على طول طلعت نبضه زياده. اوكي، ما باكم تعرفوا ايش اسباب النبضه زياده، مو مهم دحين، ممكن تبقى اسباب كثيره واغلبها عيوب في الالكترولايت. This is not a problem، هذه ما هي مشكله كبيره بالنسبه لنا، ممكن تصير. على فكره المشكله هذه كلها انتم بتحسوا فيها، عارفين مرات ما ادري ايش فيه، في حاجه غريبه كذا صار، هو فنتريكولار بريماتشور بيت، ضربه صارت عندكم وخلاص. اوكي، يبقى فنتريكولار بريماتشور بيت، لاحظوا كل شيء كان قبلها سليم وكل شيء بعدها ايش بو سليم، ولكن ما عندي لو لقيت حركه زي هذه خلاص هذه ايش هي فنتريكولار بريماتشور بيت، وي دونت هاف تو باذر، خلاص ما هي مشكله سهله. بس غالبا نلاقي واحده اثنين كذا يعني، لكن ما حنلاقي عددهم كبير. في نفس الوقت حاجه زي هذه اقول عليها اريثميا ولا اقول عليها تاكي كارديا؟ لا، هي ضربه زياده ولا ضربتين، ولا عمرها ما حترقى الى فكره التاكي كارديا، هي ترقى الى فكره الاريثميا، لانه الريتم عندي كان منتظم وفجاه خلص. في معلومه برضه مهمه هنا، بعد الخبصه هذه او الفنتريكولار بريماتشور بيت، ايش في هنا عندي؟ فراغ، صح؟ عارفين الفراغ هذا نسميه ايش؟ الفراغ هذا نقول عليه كومبنساتوري بوز. ليش؟ الفنتريكل ضرب ضربتين ورا بعض، تعب، الان المفروض ايش به؟ ياخذ فترة راحة أطول من الطبيعي، يقوم يصير كومبنساتوري بوز. اوكي؟ فدائما بعد البريماتشور بيك نلاحظ انه في عندنا كومبنساتوري بوز، في عندنا سبيس فاضي، هذا السبيس هو سبيس التعويض تبع الراحة، كومبنساتوري بوز. كويس، الان هذه الفنتريكولار بريماتشور بيت، تعالوا ندخل للاشياء المهمه، اهم ثلاث اشياء في كل درس الاريثميا من اوله لاخره. فنتريكولار تاكي كارديا، اي حاجه من فوق 120 الى 250 زي ما انتم عارفين فنتريكولار نبضاته ايش بها؟ كهربتها قويه، اذا جن خبص الجهاز زي ما انتم شايفين كانه مرصاد الزلازل. اول ما تشوفوا شكل مرصاد الزلازل على جهاز الاي سي جي خافوا ونادوا اكبر بني ادم موجود، لانه غالبا هذا البني ادم بيموت لانه عنده فنتريكولار تاكي كارديا، فنتريكولار تاكي اريثميز. اول ما اشوف الشكل هذا في الاي سي جي انا ما عارف هو ايش بالضبط، بس انا خايف. اوكي، طيب تعالوا نشوف في الفنتريكولار تاكي كارديا. ايش معنى فنتريكولار تاكي كارديا؟ انه صارت النبضات تبعت الفنتريكل مجنونه وكبيره، صح؟ كل واحده من هذه وايد، شايفين كل واحدة منهم كيف؟ واي؟ تذكروا قلت لكم الكيو ار اس المفروض تكون شكلها زي الايه؟ زي الدبوس. الطلعة والنزلة تبقى في نفس الخط، زي الدبوس. هنا شوفوا كيف؟ منفلجة، صح ولا لا؟ يبقى عند الكيو ار اس هنا وايد اند بيزار فيهم كلهم، لما اشوف وايد اند بيزار مكررة في كل الاي سي جي خلاص هذه فنتريكولار تاكارديا. طب انا ايش قلت تاكيكارديا؟ ليش ما قلت مثلا فنتريكولار فلاتر؟ فنتريكولار فبريليشن، قلنا قاعدة وين؟ في الرقم. احنا اول حاجه كنا نشوف الريذم، هنا الريذم منتظم زي ما احنا شايفين، بس الريت ايش به؟ عالي. هنيجي نحسب الريت ما بين كل ارا وارا، هنلاقي مثلا اللارج سكويرز عددهم قليل، مثلا ممكن نلاقي 1 لارج سكوير، ممكن نلاقي لارج سكوير ونص، تمام؟ 1 و3 و4 وهكذا، هنلاقي المسافه مره ضيقه بينهم، هنلاقي انه الهارت ريت ما بين مثلا 120 الى 250. اقول الحدث الغريب قدامي هذا اللي فيه وايد كوار اس، بما ان رقم الضربات في الدقيقة كذا، فأنا عندي فنتريكولار تاكي كارديا. لو لقيت تقريبا نفس الشكل بس مع عدد ضربات ما بين 250 إلى 350، وهذه قلنا نعرفها من الهارت ريت، هقول عندي فنتريكولار فلاتر. طيب الفيبريليشن، لا الفيبريليشن عامله زي الاتريا فيبريليشن، اشوفها بعد شويه. تذكروا الاتريا فيبريليشن كان شكل كده غير معتبر صح؟ نفس الشيء الفنتريكولا فيبريليشن يبقى شكل غير معتبر، من كثر ما عدد الضربات في الدقيقه اعلى من 350 نبضه في الدقيقه يكون ما يلحق الاي سي جي عندي يسجل اشاره قويه. هذا شيء. والشيء الثاني الاتريال، هذا معلومه مهمه، لو هذا الاتريال تاكيكارديا بيبقى منشأ عادة منطقي وهي اللي جنت الساينس خاص من الساينس اللي سينون. الاتريال تاكيكارديا منطقة بس، الاتريال فلاتر منطقتين بالكثير هي اللي جنت في الاتريال. الاتريال فيبريليشن عارفين الجنانة مناطق حكم ذاتي في كل مكان تطلع إشارات كهربائية، تقوم الإشارات تمشي عكس بعضها تلغي بعضها تقوم ذاتي الاي سي جي كده. فهمتوا؟ الإشارات مضروبة، الإشارات بتلغي بعضها، الفيكتورز كلها بتخبط في بعضها فبتلغي بعضها، فماني قادر أسجل إشارة كهربائية قوية تجيني إشارات سليرد كده سمول اف ويبس. فهمتوا ليش في الفيبريليشن؟ في الفيبريليشن عندي مالتيبل فوكاي أو مالتيبل أريثميك فوكاي. في الفنتريكولا فيبريليشن نفس المبدأ، في عندي مالتيبل أريثميك فوكاي في الفيبريليشن فلاقي إنه الإشارة صارت كده في الفنتريكولا فيبريليشن. فهمت الهدف منها ليش هي بتصير كذا؟ يبقى في الفنتريكل تاكيكارديا لان انا عندي منطقه واحده مجنونه وهي اللي بترسل الرسائل في الفنتريكل، يعني في منطقه سيطرت على الفنتريكل واحده وصارت ترسل رسائل مجنونه فبتديني وايد كورس وكثيره كورس كثيره. بما ان المنطقه هذه مجنت وصارت ترسل رسائل كبيره زي كذا تبعت الفنتريكل وباكت ار تو ار ار تو ار ار تو ار، وين راحت البي؟ اعطتكم عمرها البي، راحت اختفت. شايفين بي؟ ماني قادر اشوفها لانه نور الار طفى الكهرباء. تخيلتوا الفولتيه تبعت الكيو ار اس لغت تماما البي فماني قادر اشوفها كويس. هذا كان بالنسبه للفنتريكولا تاكيكارديا. فنتريكولا فلاتر نفس الكلام، في الفنتريكولا فلاتر نفس الكلام بس اللهم السرعه من كم 250 الى 350 حلاقي الشكل المجنون هذا اللي لو شفته اخاف تبع الزلازل. حاجه احسب الار تو ار هنا مربع واحد 300 او 200 وحاجه. فهمتوا الفكره ما بين الار والار؟ طيب بعد كده اهو هذا فينتريكولا فيبريليشن، هذه الفينتريكولا فيبريليشن شايفين كيف شكلها؟ هي اكثر من 350 نبضه في الدقيقه. شوفوا كيف حاجه كده على استحياء خفيفه. خدتوا معي الفكره؟ ما هي هذه هي الكيو ار اس بس تعتبر مره خفيفه مقارنه بالكيو ار اس الحقيقيه. كهربتها ضعيفة لأنه الفيكتورز ألغت القوة تبعت الكهرباء صارت ضعيفة الكهرباء. أوكي؟ هذا بالنسبة للمتكافئة. وطبعا هذه الريثمز شوكابل ريثمز، هذه الريثمز شوكابل ريثمز يعني الريثمز. هذا آخر سلايد عندنا شوكابل ريثمز. لميس أنت حضرتي معانا كود بلو صح؟ في الكود بلو لما كنا شغالين على المريض في البداية كنا نعمل إيش؟ CPR. فجأة الدكتور عبد الغني إيش قال؟ سيبوا المريض ايش دي سي شوك. طلعنا الجهاز هذا وخبطناه صح. ايش اللي صار؟ المريض دخل علينا الطوارئ قلبه واقف يعني عنده كاردياك ارست، واحنا بننعشه قلب من كاردياك ارست لفنتريكولا فيبريليشن. ليه بقول لكم المعلومه هذه؟ تروا لا تفكروا ان المريض لما يجي دخل عليكم الطوارئ عنده فيبريليشنز انه حيفضل عنده فيبريليشنز وبعدين يتحسن. ممكن يقلب من فيبريليشن الى ارست ومن ارست يرجع فيبريليشن ونقعد نتضارب معاه. فيبريليشنز نبغى نخبطها، الارست ما نخبطها، نديها ادويه ونقعد كده مرة يدي أدوية مرة نخبطها. فدائما وانتوا بتعالجوا المريض لأن القصة هذه كلها تبعت الأريتمية غالبا الخطير فيها هو matters of 5 دقائق 10 دقائق تمام. فالقصة كلها أنكم انتوا لازم تكونوا فاهمين أني وأنا بنعش المريض عشان تروحوا تتدربوا في الطوارئ تستفيدوا من التدريب، وأنا بنعش المريض لا أقعد أتفرج في الناس هم شغالين يعيشوا في المريض، أحط عيني على إيش؟ أنت شفت كانت عيني عليه على الشاشة وأنا شغال عليه، أنا عيني على الشاشة. ليه؟ عشان لو الالكترونز هذه فصلت واحنا شغالين بقوه زي كده هي شافت كيف اضلاعها كلها تكسرت واحنا شغالين عليه من قوه ما احنا بننزل باقوى ما عندنا عشان يعيش. فلازم اشوف لو الجهاز فصل يا ما فصلت اسلاك معانا ونتفرج واحنا ما احنا شايفين تمام. اذا السلك فصل اشوفه. شيء ثاني اذا الريذم قلب ابعد واضرب الكهرباء دائما. ولما تحضروا في التدريب في الطوارئ لما تيجي تتفرجوا على الدكاتره يسووا السي بي ار لا تتفرجوا على يداتهم، تفرجوا على الشاشه، خلي عينكم على الشاشه لانه كل التحكم عبر الشاشه وكل دقيقتين تشيك بالس ونرجع مره ثانيه تشيك بالز. يبقى دائما عينك على البالز كل دقيقتين والشاشه، بالز كل دقيقتين والشاشه عشان تستفيد من التدريب تبعك. طيب تمام كذا كان بالنسبه للاريثميا. هذا الكلام كان بالنسبه للاريثميا. الان الاريثميا مانجمنت، في فرق بين اريثميا مانجمنت وبين فارماكولوجيكال مانجمنت. انا ما اقدر اشرح المانجمنت نفسه قبل ما نشرح الفارماكولوجيكال، تفهموا الاميدورون شغال كيف، البنفرين شغال كيف، بيعمل ايه، السايد افكت كان الفاضي، هذا اللي حناخده بعدين. اذا فهمناه ندخل على المانجمنت اللي هو اول شيء نسوي سي بي ار، وبعدين نتشيك البلس، بعدين ندي اميدورون، بعدين تدريب ترتيبه الدواء. في فرق بين المانجمنت وبين الفارماكولوجي نفسه، المانجمنت والخطه الكامله. طيب كويس. الان كده احنا انتهينا من هذا الاريثميا. ابغاكم تحفظوا الاريثميز هذه اللي انا قلتها 100%. انا ايش فصلته؟ طيب لما تيجوا تحفظوها بشكل 100% ما حتعرفوا تستخدموها برضو، ما حتعرفوا تستخدموها وانتوا لسه، واحنا كلنا لسه صغار لسه على ان احنا نستخدمها ونطبقها بشكل فلويد. لكن الحل ان احنا نستخدم زي كارد كده، الكارد هذا يسهل علينا. في عندي 3 سلايدز هنا رائعه جدا وممتازه ومريحه. الثري سلايدز هذه بتتكلم على ايش؟ على كيف اشخص الاريثميا سريعا. هذه الثلاث سلايدات اللي قلت لكم خذوها مني واعملوها كرت البلاستيكي هذا، حطوها في مكتبه الاندروس لاي احد يستفيد منها، اوكي، وانتم برضو خلوها في جيبكم على طول، تساعدكم على سرعه التشخيص. من الاخر كذا الثلاث سلايدات هذه تقول لك ايش، انت فهمت معايا الان، اديني عقلك سكره واستخدم السلايدات هذه لسرعه التشخيص. واضح؟ طيب تعالوا نشوف في السلايدات هذه، الناحية هذه فيها الريجولار ريذم، الناحية هذه فيها الريجولار ريذم، الخانتين هذه خانتين ريجولار ريذم، الخانة هذه الريجولار ريذم. خلاص كده كويس. الريجولار ريذم ما يهمنا الريت فيه لسرعة التشخيص، الريجولار ريذم ما يهمنا ايش الريت فيه، بس الريجولار يهمنا. نبغى نقول هو ريجولار، ريجولار برادي ولا ريجولار تاكي، يهمني. يبقى لو انا مسكت اي اي سي جي في الدنيا، اول حاجه ابغى اعملها اشوفه الريذم تبعه ريجولر ولا ريجولر. لو ريجولر انزل في هذه الخانه، لو ريجولر اشوف ريجولر وبرادي ولا ريجولر وتاكي، مش هروح في اي خانه من هذول. سهله. والكلام هذا ينطبق على ثلاث سلايدات كلها، دائما الخانه هذه تبعت الريجولر، ريجولر برادي، ريجولر ايش تاكي. خلاص يلا. اول حاجه قلنا اشوفها في الاي سي جي كانت الريتم، عشان احط نفسي هنا ولا هناك، تتذكروا؟ بعدين الريت عشان هنا اقسم نفسي، بعدها الكيو ار اس. هذه الورقه، هذا السلايد هو سلايد الكيو ار اس. لو كانت وايد اند بيزار كيو ار اس حفرمل في هذا السلايد. افرضوا كانت وايد اند بيزار كيو ار اس مع الريجولار ريتم، يعني انا جيت لقيت الريتم الريجولار، جيت عند الكيو ار اس فرملتني وايد اند بيزار والريجولر، انا فرملت هنا. هذا خيار من ثلاثه، يا هذا يا هذا يا هذا، ما في خيار رابع. خلاص؟ غالبا هي فنتريكولر اكسترس ستور. لان الاكسترس ستور هذه نفس السلايد اللي وريتكم قبل شويه. بيت طبيعيه، بيت طبيعيه، بيت طبيعيه، واحده زياده كومبنسات ريبوز. تخيلتوا الفكره؟ خلاص يبقى لو لقيته الريجولر ريذم وايد كيو ار اس، انا هنا. هنا يا هنا يا هنا يا هنا. طيب لقيت واحده بس، يبقى هذه اكسترس ستور او بريماتشور بيت. طيب لا، لقيت واحده طبيعيه واحده بريماتشور فراغ، واحده طبيعيه واحده بريماتشور فراغ، واحده طبيعيه واحده بريماتشور فراغ، وهكذا. يبقى انا في عندي واحده وواحده فراغ، واحده وواحده فراغ. يبقى نقول على هذه فنتريكولار باي جيميني، فنتريكولار باي جيميني. ضربتين، واحده طبيعيه واحده مية طبيعيه، وبعدين بوز. اوكي؟ واخيرا في عندنا حالة برضو من حالات الأريثميا اسمها فنتريكولار ترايجيميني، واحدة طبيعية واحدة طبيعية واحدة مضروبة بوز، طبيعية طبيعية مضروبة بوز، فنتريكولار ترايجيميني. يبقى ريذم الريجولر مع وايد كيو ار اس نزلت في هذا السلايد، واحدة بس بريماتشور بيت، واحدة طبيعية واحدة لا باي جيميني، اثنين طبيعية واحدة لا ترايجيميني، معكم بس تري بوز. سهلة؟ طيب جاء راح الثاني عندي وجيت احسب الريذم تبعه لقيته ريجولر، جيت حسبت الريت لقيته برادي، جيت على الكيو ار اس لقيتها وايد. انزل هنا ما في الا خيار واحد في هذه الحاله، ان الانسان هذا عنده ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس. ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس، طب ايش هذا ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس؟ البندل برانشز اللي موجوده تحت الاي في اريا. انا حلو، انا عندي اي في نود وسويت بلوك على مستواها، اقول عندي ثيرد ديجري، كان البلوك هذا مثلا في الاتريوم شغاله غير البنتريكل، خلاص؟ انا اقول ان انا عندي بلوك هنا على مستوى الجنكشن، صح ولا لا؟ هذا اقول عليه ثيرد ديجري اي في بلوك سوبر هيس، لان هذه اسمها بندلز اوف هيس، تتذكروا؟ طيب لو انا عندي بلوك هنا على مستوى البندلز اوف هيس، يعني رايت بندل برانش، ليفت بندل برانش، يعني تحت الهيس، اقول انا عندي ايش؟ انفرا هيس بندل بلوك، اللي هي بعد شويه بعدين انا ما شرحتها الحين عشان اباكم بعدين بعد ما تحفظوا الكلام هذا كله نضيف عليها، اللي هي الحاجات اللي احنا نسميها ليفت باندل برانش رايت باندل برانش بلوك، هذا نقول عليها انفرا هيس بلوك. قالوا لقيت البني ادم عنده ريجولار برادي كارديو، يعني عنده ريجولار ريذم وبرادي كارديك ريذم ووايد كيو ار اس، هذا عنده ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس من غير تفكير على طول. واضح الكلام هذا؟ اهو زي ما احنا شايفين عندنا وايد كيو ار اس قد ايش؟ شايفين بي ار انترفل ايش اخبارها؟ مره وايد، صح ولا لا؟ يبقى هذا البني ادم على طول عنده ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس من غير ما تفكروا فيها. الين ما ناخذ، لانه البندل برانش انواع، في رايت بندل برانش بلوك، في ليفت بندل برانش بلوك، وحتى الرايت والليفت هذه في منها انتيرو وفي منها بوستير. تفاصيل اوفر شويه على الماجستير. فاحفظوا انتم الكلام هذا وبعدين انتم يا تطوروا مع نفسكم يا احنا مره نقعد فيه. اوكي؟ المهم انه في الحاله هذه حلاقي وايد بي ار، حلاقي وايد كيو ار اس، اوكي؟ حلاقي كيو ويف مختفيه، وحلاقي ممكن ام شيب مرات اللي هي ار ار داش اللي انا تكلمت عليها مره في مرات، حلاقي حاجه اسمها ار ار داش، حلاقي حاجه اسمها ليفت اكسس ديفيشن، حاجه اسمها رايت اكسس ديفيشن، كلام اكبر من المستوى. فالمهم ان انا اباكم على قد مستواكم انتم هذه احفظوها حفظا مؤقتا، يعني تتقنوا تماما اللي فات وبعدين نشوفها هذا. يبقى عندنا شيء اسمه ثيرد ديجري اي في بلوك انفرا هيس لو كانت هذه الحاله منطبقه مؤقتا، احفظوها حفظا. اوكي؟ طيب افرضوا لو لقينا الانسان هذا، لا جينا لقينا الريذم ريجولر، حطينا لقيناه تاكي كاردك، وبعدين لقينا وايد كيو ار اس نزلنا هنا فنتريكولار تاكي كاردك بكل انواعها حسب عدد الرقم اللي لقيناه في الريت، من 120 الى 250، 250 الى 350 او اعلى من 350، خلاص احنا في الفنتريكولار في الزلازل بكل انواعها، ثلاثة انواع زلازل، فنتريكولار تاكي كاردي، فلتر، وفبريليشن. سهلة؟ بسرعة على طول. هذا سلايد كيو ار اس، لو لقيت عندي وايد كيو ار اس يا ريجولر برادي، يا ريجولر تاكي، يا الريجولر مونو جيمني باي جيمني تراي جيمني. خدتوا الفكره هذه؟ طيب هذا كان بالنسبه للكيو ار اس اللي فرملنا عندها. طيب لو لقينا الكيو ار اس نيرو اند نورمال، حلوه ما فيها شيء، هنروح نعطين على مين قلنا؟ على البي ويف. السلايدين الجايه هي سلايدات البي ويف، نفس الكلام هنا الريجولر، هنا الريجولر برادي، وهنا الريجولر ايش؟ تاكي. الخانه هذه بالطول، الخانه هذه بالعرض كلها هي خانه الابسنت بي ويف. ماذا لو لم نجد بي ويف؟ لقينا كيو ار اس نيرو نورمال، رحنا على بي ما لقينا بي، ننزل في الخانه هذه. رحنا لقينا واحده بي، ننزل في الخانه هذه. طب لو لقينا مالتيبل بيز في السلايد اللي بعده، تخيلتوا معي الفكره كيف؟ طيب لقينا انه ما في بي، وجينا لقينا الريذم الريجولر، يبقى الريجولر ريذم ما في داعي نحسب الريت، دخلنا على طول على مين؟ كيو ار اس، لقيناها نورمال، حنروح على البي، ما لقينا بي احنا هنا. تمام؟ هذا اللي صار عنده اتريال فبريشن، خلاص من غير تفكير. عنده اتريال فبريشن. سريعا كود اوف كوندكت في راسي. طيب لقينا الانسان هذا عنده ريجولر ريذم، حسبنا الريت لقيناه برادي. جينا على كيو ار اس لقيناها نيرو نورمال، حروح على البي ما لقيناها، ننزل هنا. طيب ايش الخيار عندي؟ ما في الا هذا الخيار، ميد جنكشنال ريذم او نودال ريذم. انسان لقيت الكيو ار اس عنده زي الفل، والتي كيو ار اس تي كيو ار اس تي، ما في بي، واضح انه ما بيطلع عنده الاس انود اي اشاره، ولا الاتريوم ما بيطلع اي اشاره، واللي استلم القياده هو مين؟ الجنكشن. وانا ماشي بالجنكشن الريذم، يعني ما عندي الا كيو ار اس وتي، كيو ار اس وتي، بي اتلغت من حياتي، لا الاتريوم بيطلع اشاره ولا الاس انود بيطلع اشاره، فالبي انلغت من حياتي، ابسنت بي، تمام؟ فصرت ماشي بريذم منتظم، لكن هذا ريذم الاي في اريا، تمام؟ طبعا الاي في اريا قلنا تديني ريذم سريع ولا بطيء؟ فعشان كذا انا عندي برادي كارديا. تخيلتوا الفكره؟ يبقى ابسنت بي تماما من حياتي مع الريجولار ريذم فيبريليشن، ابسنت بي تماما من حياتي مع ريجولار برادي كارديك ريذم، يبقى هذا جنكشن ريذم 100% الاي في هي اللي مستلمه الدور، والبي انلغت تقريبا من حياتي، ما في الا كورستي، كورستي ما في بي. تخيلتوا؟ طيب جيت درجات الريذم تبع الانسان هذا ريجولار، الريت تاكي كارديك، الكيو ار اس زي الفل، اروح على البي ما لقيتها انزل هنا. الانسان هذا عنده ما يسمى ب سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. كلمه سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا يعني من وين جهتني؟ انت وكلمه سوبرا فنتريكولار هذه ممكن تبقى اتريال وممكن تبقى نودل، ممكن تبقى اتريال وممكن تبقى نودل، خلاص؟ هذا النوع، هذا النوع نقول عليه نودل، تمام؟ لو لقيت الانسان عنده regular rhythm tachycardic with normal QRS and absent B، أقول الإنسان عنده ما يسمى ب nodal supraventricular tachycardia، بمعنى آخر absent B ما في عندي إلا QRS و T، QRS و T، QRS و T، خلاص؟ قاعد نقول عنده إيش؟ nodal tachycardia، هذا كنا نقول عنده nodal bradycardia، تخيلتوا؟ هذا عنده nodal bradycardia أو junctional bradycardia، هذا عنده junctional إيش؟ تاكي كارديا. هتقولوا لي طيب هي النود مش الاصل فيها انها بطيئه؟ كيف النود عملت لي تاكي كارديا؟ انا اعرف انه النود لو استلمت تبطئ، كيف ان النود تسرع؟ يصير خلل في نفس النود، يصير خلل في نفس النود، يصير انفاكشن في اجزاء منها وتصير تصريف الاشاره جدا سريع، هي نفسها تموت صار يعني كروسز الاشاره تعديها اساسا. تمام؟ تخيلتوا الفكره؟ يبقى هذه نقول عليها نودل سوبرامتريكولا تاكي كارديا. اوكي؟ طيب السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا النودل هذه ممكن تصير في مرض من الامراض اخذناه قبل شويه؟ وفاة باركنسون سندروم بالضبط، انه النود تنجن، يجيها اشارات مجنونه تنجن تسوي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، تقلب ممكن بفنتريكولار تاكي كارديا. طيب يبقى هذا بالنسبه لي absent B with. لاحظوا هنا معايا ما في فهم في الموضوع، هو السلايد اتعمل بحيث انه هو يديني عقلك، سلايد يتعمل بحيث انه هو يقول لك احنا في وقت الازمات ما نبغى نقعد نستنتج، خلاص روح على ريذم، روح على ريت، ريجولار، ريجولار، برادي، تاكي، انت في كذا، ابدا عالج. بعدين افكر فيها براحتك، اوكي؟ طيب السنجل بي ويف، افرضوا لو لقينا سنجل بي ويف، جينا لقينا الريذم ايش به؟ الريجولار. ما نحسب الريت خلاص، ندخل على الكيو ار اس لقيناها نيرو نورمال، نروح على البي لقينا واحده بي، سنجل بي. اذا لقينا سنجل بي نبدأ ندخل عاد في المنطقة هذه. الآن لو لقيت أنا عندي سنجل بي ويف، المفروض إني أنا إيش؟ خلاص أنا أموري طيبة، عندي الآن سنجل بي ويف، صح ولا لا؟ ما عندي مشكلة كبيرة. طيب إيش الشيء اللي ممكن هنا يستوقفني؟ الشيء اللي ممكن هنا يستوقفني هو إنه الريذم الريجولار. بقى نعيد، أنا قلت إن أنا لقيت الريذم إيش بو؟ الريجولار. ما في داعي نحسب الريت، رحنا على مين؟ كيو ار اس، لقينا كيو ار اس ايش بها؟ نيرو نورمال، هروح على البي لقينا بي. الى الان ما في شيء مزعلني صح؟ بس في شيء من الاول كان مزعلني، كلمه irregular rhythm صح ولا لا؟ طيب هنيجي نتفرج هنا هنلاقي مسافه مسافه مسافه قصيره بعدين فراغ. عيني على طول تنزل على الفراغ. عيني تنزل على الفراغ. اقوم اقول اللي جايه هنا بدري مسويه irregularity والفراغ مسهم كمان في الريجولاريتي، فخلى المسافات هنا غير هنا. اروح عيني على طول على الفراغ واتفرج على الار اللي قبله. فعم اشوف الار اللي قبله اشوف برضه اللي قبلها. وبعدين اشوف اللي قبلها، يعني اتفرج على 3 ارز قبلها. ناخذوا معايا المسافه اللي هنا والمسافه اللي هنا واحده، وهنا في كانه واحده محشوره في النص، في كراودد ارز. يبقى هذه الار كانها ايش؟ محشوره في النص. هنا في كراودنج ولا ما في كراودنج؟ في كراودنج، هنا في منطقه زحمه وبعدها كومبسات ريبوز. يبقى لو انا شفت المنظر هذا الريجولار موجود وايد كور اس وسنجل بي، احط عيني على السبيس اللي فاضي وارجع قبله واشوف هل في شكل للكراودنينج ولا لا. ايوه هنا عندي كراودنينج طبيعي طبيعي منطقه كراودد هنا. لو لقيت منطقه كراودد خلاص هذا صار عنده سوبرا فنتريكولار اكسترا ستون، لان هذه نبضه زياده وهذا كومبوزيت خلاص. يبقى عيني دائما على السبيس وارجع على قبله. لو لقيت قبله في كراودنينج هذه سوبرا فنتريكولار اكسترا ستون. عيني دائما على السبيس وارجع للمنطقه اللي قبله، لو في كراودنينج هذه سوبرا فنتريكولار اكسترا ستون. خلاص. طيب لو رجعت للمكان اللي قبله هنا وما لقيت كراودنينج، يعني رجعت لقيت المسافه اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا، بس في فراغ، والفراغ هذا هو اللي اسهم في الريجولاريتي. اقول الفراغ اسهم في الريجولاريتي، عدت قبله لم اجد اي كراودنينج، يبقى انا ماني سوبر فنتريكولار اكسترا ستون، انا سكند ديجري اي في بلوك. على طول هذا معناته اني انا عندي سكند ديجري اي في بلوك. تمام. اول حاجه جبناها بالاستنتاج، هنا اجيب لكم اياها بالكود اوف كوندكت كيف تشتغل بسرعه ينفذ. خلاص. يبقى لو انا كان في عندي سبيس وقبل السبيس هذا الدنيا ما هي كراودد منتظمه، وبعد السبيس الدنيا ما هي كراودد منتظمه، بس السبيس هو هذا اللي عمل الريجولاريتي، يبقى احنا في سكند ديجري ايفي بلوك. ممكن نبقى مورتيز 1 وممكن نبقى ايش؟ مورتيز 2. تعالوا نشوف احنا مورتيز 1 ولا مورتيز 2. شوف عاملين هنا، هذه تكمالة الجدول، هذا السنجل بي، هنا المالتيبل بيز. تعالوا نشوف تكمالة الجدول. الآن ممكن نبقى مورتيز تايب 1، ممكن نبقى مورتيز تايب 2. تعالوا أقول لكم على فكرة الكراودينج اللي أنا قلتها قبل شوي. بيت بيت بيت فراغ، اللي على النجمة هذا فراغ، صح؟ عندي بي ما في كيو اس قدامه، خلاص؟ الفراغ قلنا دائما نشوفه نرجع وين؟ شايفين كراودنينج قبله ولا الدنيا منتظمة؟ شوفوا هنا، شايفين هنا الفراغ ايش قبله؟ في حاجة محشورة هنا وبعدين طبيعي، صح؟ لكن هناك فراغ قبله كل شيء منتظم. No crowding. If there is no crowding ورا الفراغ يبقى احنا في second degree AV block. Irregular rhythm مع normal QRS، نروح على البي لقينا single B. اول ما نلاقي سنجل بي هذه يا اكسترا ستول يا سكند ديجري اي في بلوك. عند السنجل بي هذه ندور على مكان في كراود في سبيس، وقبل السبيس نرجع في كراودنينج اكسترا ستول، ما في كراودنينج سكند ديجري. طيب سكند ديجري ممكن تبقى مورتيز 1 ممكن تبقى مورتيز 2. طب تعالوا نشوف مورتيز 1 قلنا يتميز بايش؟ بروجريسيف لينثنينج. شايفين بي ام تيرفن هنا؟ شايفين هي صارت اوسع؟ شايفين هي صارت مره اوسع؟ فقدت. يبقى هذا عباره عن ايش؟ سكند ديجري اي في بلوك. خلاني افقد حاجه هنا وعمل لي سبيس، رجعت قبله لقيت الدنيا ما فيها شيء منتظمه. اوكي؟ طيب مورتيز 2 قلنا ايش؟ اللينث عندي فيكس، اهو هذا البي بي ار انترفال ثابته ثابته ثابته دروب بيت. يبقى انا هنا عندي فراغ ولا ما عندي فراغ؟ دائما ارجع قبل الفراغ ايش ادور على؟ كراودين. في كراودين يقول طبيعي قبل الفراغ؟ طبيعي قبل الفراغ، طبيعي. طب اروح للبي ار انترفال نورمال نورمال نورمال second degree AV block mortis 2. صار كويس. هذا كان بالنسبة للسنجل بي في الريجولار ريذم. الآن خلونا نشوف السنجل بي في الريجولار ريذم، ريجولار برادي وريجولار تاكي. طيب السنجل بي ويف في ريجولار برادي كارديا ايش تعنيلي؟ قلنا اتفرج عليها ايش اول شيء؟ ريذم حلاقيه ريجولار، الريت حلاقي برادي كارديك، حلاقي الكيو ار اس نيرو نورمال، عيني حتروح على البي حلاقي سنجل بي. اول ما عيني حتروح على البي الاقي سنجل بي، خلاص هروح على وين؟ على البي ار انترفال ادور فيها زي ما انا سويت هنا، صح ولا لا؟ هنا حروح على البي ار انترفال، حاجه اتفرج في البي ار انترفال الاقيها ايش بها؟ وسيعه، والوسعان هذا ثابت وما في اي دروب بيت. خلاص هذا عباره عن ايش؟ فيرست ديجري اي في بلوك. سهلة؟ يبقى حلاقي برادي كارديا بريجولار ريذم ونورمال كيو ار اس وسنجل بي. المثالية العظمى يعني ما في شيء أكثر من كذا. ما عاد بقى غير أدخل على اللي بعدها اللي هي كان إيش؟ بي ار. أدخل على البي ار ألاقيها وسيعة. شكرا. فيرست ديجري اي في بلوك. كلام غير مهم. سهلة؟ طيب تعالوا الآن نشوف ماذا لو لقيتوا ريجولار ريذم تاكي كارديك ريت ونورمال كيو ار اس، دخلت على البي لقيت سنجل بي. دحين انا ايش اللي مزعلني الى الان؟ كلمة تاكيكارديا صح ولا لا؟ هي اللي مزعلتني. تعالوا شوف هنا في هذه الحالة أحسب، عارفين إيش؟ هحسب عدد الضربات في الدقيقة، مش إحنا قلنا تاكيكارديا؟ هل هي أعلى من 160 ولا أوطى من 160؟ يعني من 100 ل 160 أو أعلى من 160؟ لو لقيت عدد الضربات من 100 ل 160 هذا إنسان طبيعي جدا، بس عنده ما يسمى بالساينس تاكيكارديا. هو مطابق لكل مواصفات والمقاييس، بس كان بيجري وجا سوى اي سي جي او الساينس سيرذم عنده انجنت الاسينوت شويه وطلع اشارات زياده في الاشارات كلها طبيعيه تماما. تمام، تاكي كارديك ريجولر نورمال كيو ار اس نورمال بي، بس اللهم منها كثير خلاص ساينس تاكي كارديا، ومن 100 ل 160 ومن 100 ل 160. لكن لو علينا على 160 ذس از نوت ا ساينس تاكي كارديا، لانه الساينس ما يطلع اكثر من 100 ل 160 نبضه بالماكسيمم. هذه ما هي ساينس، خلاص زادت عن حد. بدام اكثر من 160 ضربه في الدقيقه احنا دخلنا الى ايش؟ اتريال تاكيكارديا. صار اللي بيسوي الجنان كله مو البطاريه اللي سينوس، صار اللي بيسوي الجنان اتريمس، هيطلع اشارات اكثر من 160 نبضه في الدقيقه. خلصت الفكره؟ في الاتريال تاكيكارديا تعالوا نشوف ايش هنا بيصير عندي. في الاتريال تاكيكارديا الاتريال بيبدا يطلع اشارات زياده. قلنا الاتريال لما يطلع اشاره يطلعها في مثاليه الاس اي نوت ولا يطلعها وايد اند بيزار؟ تماما زي مين؟ الفنتريكل. الاشاره لما تمشي من الاسلاك للفنتريكل تجيك ومن الكيو ار اس يشبهها. الكيو ار اس شكلها كيف؟ شكلها نيرو نورمال، لكن لما الكيو ار اس يبقى مصدرها الفنتريكل نفسه تجيكم وايد اند بيزار. نفس الشيء في الاتريوم لما الاس اي نود هي اللي تطلع الاشاره تجيني البي حلوه كده طولها 2.5 وعرضها 2.5، بينما لما تجيني البي ويف من مصدر ثاني اللي هو الاتريوم نفسه تجيني وايد اند بيزار، اقوم الاقي اب نورمال بي شيب كبيره. تخيلتوا معايا المبدا هذا؟ طيب كويس، يبقى لاحظوا معايا البني ادم هذا بما انه الريت عنده فوق 160 يبقى الانسان هذا قاعد بيطلق اشارات من الاتريوم نفسه مو من البطاريه، فالاشارات هذه تبعت البي لازم تبقى مره كبيره وسريعه. يا دوب في كيو ار اس تي في ظهر التي على طول، مين يجي؟ البي اللي بعدها. كيو ار اس تي في ظهر التي مين يجي؟ والله مو في ظهرها بس، في البدايه في ظهرها، لما يزيد عن 160 الى 200 او حاجه ممكن يصير اندماج ما بين التي والبي من كثر ما خلاص صاروا في نفس الزمن. يقوم انا اشوف ايش تي ولا بي؟ بقول لكم لا، اشوف قبه كده كبيره اللي هي عباره عن مجموع قبتين التي والبي. اقوم اشوف الشكل الغريب هذا كيو ار اس بي في تي، شايفين شكلها كيف كبيره؟ كيو ار اس بي في تي، كيو ار اس بي في تي مره كبيره. تخيلتوا المنظر معايا؟ اقوم اقول الانسان هذا ايش عنده؟ عنده سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا برضه. بس السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا هذه مين منشاها؟ مين اللي اقوم بين قوسين اقول عليها اتريال. سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا اتريال. لان انا هنا برضه قلت سوبرا ايش؟ فنتريكولار تاكي كارديا. بس هذه ايش قلت عليها؟ نود لانه ابسنت ايش؟ بي، وهذه اتريال لانه في عندي بي، بس البي وينها؟ راكبه على التي، ما احنا قادرين نشوف لا البي ولا التي، شايفين وحده وين كبيره. تخيلتوا الفكره في ما هذه الحركه يقول عليها بالانجليزي سوبر امبوزيشن ما بين البي والتي، سوبر امبوزد على بعض. فقلنا شفنا الشكل هذا. اوكي؟ طبعا لاحظوا معايا السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا النودل، شايفين شكلها؟ بالله عليكم بامانه كده شايفين شكلها؟ السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الاتريا، شايفين شكلها؟ بالله عليكم مو زي بعض؟ مره زي بعض. النودل والاتريا زي بعض، والتفرق ما بينهم ماجستير، انا ما اعرف الفرق بينهم، لو واحد فيكم يعرف في يوم من الايام يعلمني، انا بخليها لبعدين لما اروق شويه اروح اخلي احد يعلمني. لاحظوا معايا النودل والاتريا تقريبا شكلهم زي بعض، وما يطلبوها منكم اساسا، يطلبوها بعد البكالوريوس، الناس اللي بتدخل كارديولوجي او ماجستير ميديسين بعد البكالوريوس يختبرون فيها، هذه ما هي على مستوانا. شوفوا شكلها غريب زي بعض بالضبط، انا ما قادر افرق. المهم انه في الاخر ما تحتاج تفرقوا، عارفين ليش؟ عارفين ليه ما تحتاج تفرقوا؟ لانه علاجهم واحد. علاجهم واحد، فما احنا لو بفرق بس عشان نكتب الدايجنوستس. بروفيشنال دايجنوستس، بس تقريبا العلاج واحد، فوي دونت كير اباوت ان احنا نفرق اساسا بينهم. خلاص اعرف انها سوبر فنتريكولار تاكيكارديا. نودال اتريال يعني للاستعراض. طيب كويس؟ يبقى الفكره كلها اني انا احط عيني، هل احنا فوق ال 160 ولا تحت ال 160؟ مع ريجولار تاكيكارديك ريذم ود نورمال كيو ار اس اند سنجل بي. كومبو على بعضه. عشان اوريكم السوبر امبوزيشن خلينا نشوفه. السوبر امبوزيشن هيبان هنا عندي في هذه الرسمه. شايفين هذه سوبر فنتريكولار اتريال تكيكاردي، سوبر فنتريكولار اتريال تكيكاردي زي اللي اخذناها قبل شوي. بس اللهم هنا كنا فوق ال 160، بس ما احنا مره فوق ال 160 لسه، ما صارت عمليه السوبر امبوزيشن. لاحظوا معايا بي كيو ار اس تي، شايفين البي هنا وراها خلاص، بدات البي مع التي تندمج تندمج بتندمج بتندمج بتندمج بتندمج بتندمج بتندمج، بعد شويه تصير قبه مره كبيره خلاص. هذه تلقط الاي سي جي فيها في مرحله الاندماج، نادره اي سي جي نادر تلقط في مرحله الاندماج نفسها، عشان اوريكم كيف هي بتقرب من بعضها. لان هي لما بتقرب اول ما تتوحد تصير اشاره واحده، تطير مره واحده لفوق تصير اشاره كبيره. اوكي اخيرا اخر حاجه عندنا في الجدول اللي هو لو كانت مالتيبل بي وين، الثلاثه كروت هذه تكفيكم تماما. يلا تعالوا نشوف لو كانت مالتيبل بي وين، قلنا ايش هنلاقي؟ الريثم الريجولر، ما نفكر في الريت وقتها، ندخل على طول على ايش؟ نيرو نورمال، نروح بعدها على ايش؟ مالتيبل بيز. حلاقي مالتيبل بي خلاص على طول، اول ما الاقي مالتيبل بي انا شايف البي بعيني ومالتيبل، يبقى هذا اتريا فلاتر. لو لاحظتوا هذا الشكل زي شكل المنشار اللي احنا تكلمنا عليه، مضبوط الكلام هذا؟ طيب شكل المنشار مع الريجولار ريذم، شكل المنشار مع الريجولار ريذم يخليني اقول ايش؟ يخليني اقول ان انا هنا عندي فاريبل بلوك. ليش؟ لانه ليش انا صار عندي الريذم الريجولار؟ ليه انا زدت في هذه الخانه؟ الا انه البلوك عندي فاريبل. مرات الاقي في عندي 2 بي وبعدين كيو ار اس، مرات عندي هنا 4 بي وبعدين كيو ار اس، مرات هنا عندي 3 بي وكيو ار اس. يبقى هذا فاريبل بلوك ولا مو فاريبل بلوك؟ فاريبل بلوك. خليتوا معي الفكره؟ نفس الحركه تبعت الاتريا فلاتر، بس هذه المره مش with variable block، with fixed block. اتريا فلاتر with fixed block، تعال نشوفها. لقينا البني ادم عنده regular rhythm، حسبنا الريت لقيناه tachycardic، رحنا على كيو ار اس لقيناها نيرو نورمال، رحنا على البي لقيناها مالتيبل، جينا نحسب لقينا ان انا في عندي 4 بيات كيو ار اس، 4 بيات كيو ار اس، 4 بيات كيو ار اس. هذا نوعها ايش؟ اتريا فلاتر with fixed block. هنا نقدر نحسب الايش؟ الريت. عشان كذا هنا ما طلشنا الريت، لا قلنا تاكي ولا برادي، لان ما نقدر نحسب الريت. هنا نقدر نحسب الريت، نقول الريت، تذكروا ايش قلنا؟ قلنا لما نيجي نحسب الكيو ار اس ممكن يلاقي 75 نبضه في الدقيقه، وانه البني ادم شكله كانه طبيعي. ليه احنا قلنا عليه تاكي كارديك؟ تتذكروا؟ قلنا نضرب ال 75 في عدد البي، تتذكروا؟ قلنا ايش نسوي؟ نقول الاتريال ريت يساوي النمبر اوف بي مضروبه في الهارت ريت. لو كان الهارت ريت 75 نبضة في الدقيقة، نضرب 75 في 4 يطلع لي 300 وحاجة ولا 400. فهمتوا معايا؟ يبقى هذه هي الطريقة اللي نطلع فيها اتريا فلاتر وذ فيكست بلوك. طيب وطبعا نفس الشيء قلنا الدكاترة ايش يعملوا؟ يقولوا يشوفوا السو تيث ابييرنس. يمكن لميس شافت معايا دكتور عاطف في مرة لما ورينا الاي سي جي، كيف قال عليه نورمال؟ كده صح؟ انا طبيعي ومشي اخصائي كده، بس انا طبيعي لانه يوصل لمرحله وانا مسكت السي جي انا وهي نورمال كيو ار اس نورمال بي نورمال، عندنا 5 دقائق بعدين قلنا نورمال طبيعي جدا. ها مع الزمن تصير كده، بس لمحه جلنس بس. طيب تعالوا الان نشوف اخر حاجه عندنا هنا، اخر حاجه اخر شيء لو نتكلم فيه اللي هو ماذا لو كان الريثم ريجولار والريت براديكارديك ونورمال، انا بعيد عشان ما تنسوها، ونورمال كيو ار اس، دخلنا على البي لقيناها مالتيبل بي خلاص؟ مالتيبل بي لقيناها. طيب نيجي الان نتفرج براديكارديك ريجولار ريثم وذ كيو ار اس وذ مالتيبل بي يساوي سكند ديجري اي في بلوك او ثيرد ديجري اي في بلوك، ما اقدر اقول يا سكند ديجري يا ثيرد ديجري. يبقى ريجولار براديكارديك ريذم وذ نورمال كيو ار اس اند مالتيبل بي يا سكند يا ثيرد ديجري اي بي بلوك. طب كيف اميزهم؟ السكند ديجري اي بي بلوك حاجه اتفرج القصه المعتاده بي كيو ار اس تي بعدين ايش؟ بي بي، شوفوا في عندي دروب بعدين كيو ار اس تي بي بي كيو ار اس تي، المسافه تبعت البي ار ثابته، المسافه تبعت البي ار ثابته، المسافه تبعت البي ار ثابته، بس اللهم اني انا عندي ايش؟ فقدان. اقوم اقول البني ادم هذا عنده سكند ديجري ايفي بلوك موبتس تو فيكست بلوك. خليته معي؟ طيب لو البني آدم هذا لقيت إنه ماني قادر أجيب علاقة ما بين ال B وال T، تذكروا هنا Q R S T على طول في بعدها B، وهنا في B وهنا في B، هنا لا ال B جات ما على طول قبل Q R S لخبطة، على طول أقول إن هذا third degree. يبقى نعيدها regular bradycardic rhythm with normal Q R S and multiple B، أتفرج في البيات هل هي مع Q R S في حالة انتظام ولا لا؟ أيوة. ال B R interval وسيعة، أيوة. fixed ايوه مع دروب سكند ديجري ايفي بلوك مبتستو. طيب ما في اي علاقه ثيرد ديجري، بس هذه مره الثيرد ديجري جاي من وين؟ سوبرا هيس. سوبرا هيس تقريبا الكيو ار اس تبقى فيه نورمال، بينما الانفرا هيس لانه بندل برانش بلوك لانه لخبطه في البندلز الاقي الكيو ار اس اشبهها وايد. تتذكروا الانفرا هيس دخلناها هنا، هذه الانفرا هيس شايفينها الكيو ار اس تبعتها كانت وايد ثيرد ديجري ايفي بلوك انفرا هيس، سببها البندلز لخبطه في الفنتريكل حلق وايد كورس، بينما هناك سببها الاي في اريا فحلق نورمال كورس. عشان ما تلخبطوا هتقروا مره مرتين ثلاثه لانه اغلب حفظ، هتلاقوا نفسكم اللي كنتوا زبطتوا تحولوا كروت تحطوه في جيبكم تستخدموه بسرعه تعودوا عليه. واضح الكلام؟ خلاص انتهينا. الان لما ندخل في الهارت فيلير خذوا بريك خمسة دقائق ونبدأ في الهارت فيلير. يا جماعة الخير دقيقة دقيقة بس دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة الحين الساعة وخمسة وثلاثين، الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين، الساعة ثلاثة وأربعين دقيقة بالضبط حنبدأ عشان اللي فيكم بيروح أي مكان. تبغى توقف هذا عزم؟ يلا طيب يلا يا جماعة يلا نبدأ. يا جماعة طيب الآن نبغى نتكلم عن إيش؟ الآن نبغى نتكلم على هارت فيلير. ما حنتكلم على تفاصيل هارت فيلير بس مبادئ فيزيكس كذا نفهم القصة كلها هي عبارة عن ايش. الآن قبل ما ندخل الهارت فيلير نبغى نتأكد من شوية مفاهيم. في أحد هنا طالع طالع ثانية؟ مين طالع ثالثة؟ الأغلب طالعين ثالثة. يبغى نشرح المفاهيم بشكل اكبر. مين في امتياز؟ دكاتره سادس خامس اللي ما رفع يده مره مره طالعين ايش؟ طيب يلا يلا نشوف نشوف المفاهيم. واحد هذه كلمه هذه كلمه اللي انا راسمه الان هنا هذه هذه اسمها نفرون، وحده الكلى النفرون. الكلى فيها 2 مليون نفرونه صح؟ اللي بيصير في ال 2 مليون نفرونه هو واحد ما بيتغير. كل نفرونه بتطلع لها قطره دم قطره بول صغيره كده، شغلهم كله على بعضه يديني البول اللي بينزل. فلو انا فهمت اللي بيصير في نفرونه واحده شكرا انا فهمت اللي بيصير في في كل الكلى. طيب النفرونة تتقسم إلى جلوميرولاي اللي هي المنطقة هذه اللي عاملة زي فم الثعبان هذه إلى هنا، وتيوبيوز أنابيب من الناحية الثانية. جلوميرولاي وتيوبيوز. إذا كان هذا اسمه جلوميرولاي وهذا اسمه تيوبيوز، التيوبيوز عندي أنواع. في عندي يا سلام حاجة اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيوز بي سي تي، وفي عندي هناك ديستال كونفوليوتد تيوبيوز. كونفوليوتد يعني ايش؟ تلف لانها قاعده تلف تروح وتيجي تقول عليها كونفوليوتد. تيوبيوز لانها انابيبات صغيره تيوبيوز مش تيوبز. وبروكسيمال ايش معناها؟ قريب لانها قريبه من الجلوميرولاي فاقول عليها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيوز. ولان هذه بعيده عن الكومبليوتد تكون عليها ايش؟ ديستال كومبليوتد سهل هذا كلام؟ لا تتكلم لا تتكلم يبقى على العيد مرة ثانية. احنا في عندنا هنا ايش؟ رقص ما تفريت الكيبلوس وعندنا هنا حاجة اسمها ايش؟ طب اللي في النص هذا اللي نازل مرة بلو خلاص كده؟ آخر حاجة هنا هذا الأنبوب الأخير هذا اسمه كوليكتيف داكت اسمه كوليكتيف داكت معلش في لوب اوف هنلي لوب اوف هنلي لوب اوف هنلي لوب اوف هنلي تمام الكلام؟ تمام؟ طيب الآن مهم جدا انكم تعرفوا التشريح تبع النفرون. ليه؟ لان المنطقة هذه يصير فيها احداث المنطقة هذه بيصير فيها أحداث والمنطقة هذه بيصير فيها أحداث والمنطقة هذه بيصير فيها أحداث وهذه كمان الجواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مناطق في النفرون كلها بيصير فيها أحداث وبيتأثر عليها بأدوية بيصير فيها أحداث وبنأثر عليها بأدوية. إذا أنا ماني عارف المنطقة هذه ما حقدر أفهم الميكانيزم أوف أكشن تبع الأدوية ولا أقدر أفهم الأحداث بمعنى آخر الباثو فيسيولوجي تبع الكيدني ديزيز. هم جوا يخلوا الكيدني ديزيز لوحدها والهارت ديزيز لوحدها عجزوا تماما. الكدني والهارت انتر كونكتد بشكل مهول ما نقدر نفصلهم عن بعض. اوكي ادويه واحده تقريبا. الان يهمني انكم تعرفوا شويه معلومات في الدستر كونفليوتد تيوبيول ومعلومه في الجلوبيولا مؤقتا. هنا في سلك داخل على الجلوبيولا شايفينه وفي سلك خارج. السلك الداخل هذا يقولوا عليه افرنت ارتري او ارتيكول افرنت ارتيكول والسلك الخارج من اكزيت افرنت ارتيكول افرنت وافرنت خلاص يدخل كارتريول ويلف هنا ككابيلاري ويرجع يخرج مره ثانيه كارتريول. عارفين عشان يروح على وين؟ عشان يروح يلفلف حوالين التيوبيوز. يعني انا ما بخلص الرسمه بس هذا المفروض انه هو حيروح يقعد يلفلف هنا حوالين التيوبيوز كمان افرد نفسه. اوكي طيب يدخل ك افرد ويخرج ك افرد عشان يروح يلفلف وين؟ حوالين التيوبيوز. هذه سهله كويس. الان هو ليش بيدخل؟ ليش انا عندي في سلك داخل انبوت وفي سلك خارج؟ واضح ان انا بدخل الدم هنا عشان افلتره وارجع اخرجه مره ثانيه صح؟ طب كويس. يبقى الجلوميرولاي ما هي الا عباره عن فلتر. لا راحت ورجعت هي فلتر خلاص. طيب يعني هي مصنع للفلتره ولا لا؟ اي مصنع في الدنيا فيه وحده ايش؟ جوده. وحده الجوده هذه تتاكد من انه المصنع قاعد بيفلتر صح من وقت لوقت. وحده الجوده اللي موجوده شويه خلايا موجوده هنا تروح تسحب عينه من الفلتره اللي موجوده وتشوف كميه الصوديوم اللي فيها. سؤال، لما انا افلتر الدم مين اللي ينزل هنا؟ مويه من الدم صح؟ ومعها ايش المويه؟ صوديوم. فالخلايا هذه تسوي تشيك على كميه الصوديوم اللي نزلت. لو لقت كميه الصوديوم مظبوطه يبقى كميه المويه اللي اتفلترت مظبوطه. لو لقت كميه الصوديوم قليله يبقى كميه المويه اللي اتفلترت قليله. خلاص الخلايا هذه جنب الجلوميرولاي ولا ما هي جنبها؟ يقوم يقولوا عليها جاستا، يعني جاست كلوز تو جاستا جلوميرولار أباراتوس. أباراتوس باللاتيني يعني الجسم، الجسم القريب من الجلوميرولاي. جاستا جلوميرولار أباراتوس موجود هنا. وظيفتها تو تشيك ذا أمونت أوف فلتريشن وذر إتس نورمال أور نوت. نشوف خلاص؟ كويس. الخلايا هذه في زيها خلايا ثانية برضو موجودة هنا في البروكسيمال كونفليوتد تيوبيوز على فكرة. دي زيها خلايا موجوده في البروكسيمال كوميونيتي تيوبيوز تو تشيك برضه كميه الصوديوم. الخلايا اللي هنا تركز على كميه المويه اكثر، اللي هنا تركز على كميه الصوديوم اكثر. ليش؟ لانه البروكسيمال كوميونيتي تيوبيول لو انتم متذكرين تفتر قديش في المية من الصوديوم؟ almost more than 70% of sodium are filtrated from here. 70% من الصوديوم والمويه يحصل لها ري ابزوربشن من هنا، مش فلتريشن، ري ابزوربشن من هنا. من الاخر انا افلتر من هنا اللي اقدر عليه 70% منه يرجع مره ثانيه للدم. مش هتفكروا اللي فلتر كله يروح بول، عشان اجي على بالكم انه احنا حنفلتر من الدم السائل حيكون اللي ماشي في الانابيب ويخرج من الناحيه الثانيه يروح على المثانه ويلا. لا 70% من المويه اللي فلترتها وصوديومها ترجع من هنا، 30% باقي كله. لاحظوا معايا مين اهم مكان تقريبا في الشغلانه؟ بروكسيمال كونكتيف تيوب. لو صار عندي خلل في بروكسيمال كونكتيف تيوب في امتصاصه البني ادم يخسر مويات كثيره ويخسر صوديوم كثير وضغطه يهبط ويصير له بلاوي. اوكي؟ البروكسيمال كونكتيف تيوب لها فتره في 70% من الشغل. خلاص؟ يبقى احنا هنا بنفلتر. وبعدين لو انا شرحت فيها في السورج اقول لكم الفلتريشن هذا له حساب. يعني عندنا حاجه اسمها جي اف ار. جلوميرولر فلتريشن ريت. وكم النسبة الطبيعية تبعت الجي اف ار؟ 108. لا 108 هذا الجلوكوز ثريشولد، رينا ثريشولد فور جلوكوز. من 90 ل 120. من 90 الى 120 عشان نشوف التحاليل. واحد يقول لكم انا حللت وظائف الكلى. هذا رقم من الارقام المهمة في تحليل وظائف الكلى. انه يكون الجي اف ار تبع البني ادم هذا من 90 ل 120. طبيعي جي اف ار طبيعي. تمام؟ الانسان ايش معنى 90 120؟ الانسان بيفلتر من 90 الى 120 ملي بير مينت من الكدنيز تبعته، من 2 مليون نفرونه. الانسان الطبيعي يفلتر من 90 الى 120 ملي في الدقيقه الواحده. طبعا انتم بتقولوا يا ساتر يا رب، يا ساتر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدقيقه الواحده كليتاني تفلتر 120 ملي؟ يعني في الساعه حتفلتر كم؟ يعني في اليوم حتفلتر كم؟ يعني المفروض انا نافوره بول. لو هنحسبها على هذه الحسبة يبقى أنا في الساعة فلتر لتر، يبقى أنا في اليوم لازم أفلتر لي مش عارف كم كمية كبيرة جدا، صح ولا لا؟ عشان لا تنسوا أنه في 70% منه يحصل له إيه؟ هذا اللي أحاول أفهمكم هو أن الفلتريشن حاجة، الفلتريشن حاجة، وإني أعمل إكسكريشن حاجة ثانية. مصطلحات مختلفة تماما. فلتريشن يعني كل شيء حينزل هنا، اكسكريشن كل شيء حيخرج من هنا. اللي اوريدي حيبقى اكشلي جيت اوت اوف ذا بادي حيطلع. لكن هذا فلتريتد ممكن يحصل له هنا ايش؟ ري ابسوربشن. على فكره في حاجه عندي اسميها الندم. اني انا وانا بفلتر هنا في الجروميولاي، الجروميولاي ليها حدود في الفلتره. مو كل شيء بتفلتره، صح ولا لا؟ ممكن الدم يدخل من هنا من افرتارتيوز ويروح على الكابيلاريز ويفلتر اللي يقدر عليه ويجي خارج من ايفو. وفي اشياء كنت نفسي افلترها وما فلترتها، نقول له دائما لم يفت الوقت. الايفرنت ارتيوس حتروح تلفلف حوالين مين؟ اللي نسيناه نعمل له هنا فلتريشن. من اول وجديد، عندنا فرصه رقم اثنين. بس الفرصه رقم اثنين هذه ايش نقول عليها؟ سكريشن. نقول عليها سكريشن، عشان كلمه فلتريشن حصري، حصري فقط في الجلوميولار. فلتريشن. سكريشن حصري هنا. لو قلت لكم حاصل سكريشن جه هنا، تمام؟ فلتريشن جه هنا، ري ابسوربشن هنا. يبقى منطقة هذه منطقة الندم سموها. أشياء فلترتها أبغى أرجعها ري ابسوربشن، أشياء نسيت أفلترها أبغى أفلترها سكريشن. خلاص سوينا الحروبات هذه كلها، اللي بيجي هنا يحصل له اكسكريشن. في فرق بين السكريشن والاكسكريشن. اوكي؟ وفي فرق بين الري ابزوربشن والابزوربشن. الابزوربشن نسويه وين؟ في الانتستين. الري ابزوربشن نعمله في الكدني، مصطلحات تفرق. يبقى ري ابزوربشن فروم كدنيز، ابزوربشن فروم انتستينز، اكسكريشن اوتسايد، سكريشن من هنا، فلتريشن من هنا. اوكي؟ طيب تمام. الان عرفنا اول معلومه تهمني للهارت فيلير مؤقتا، انه جاست جلوميرولار براتي سيلز ان بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز اد ان جلوميرولاي have a function to count the amount of water and sodium present in the filtrate. خلاص؟ هي بتحسب الكم تبع الصوديوم والووتر. سهلة؟ طيب تعالوا لمعلومة ثانية. افرضوا انه كم الصوديوم والووتر اللي هنا قل. قل. وحدة الجودة ايش حتسوي؟ حتاخذ العينة حتلاقيها ايش بها؟ واطية. هنا وحدة الجودة حتطلق صفارة الايش؟ ترن صفارة الايش؟ رنين. ترن الجرس تبع الانذار. تطلع الوحدة هذه مادة اسمها رنين. ترن رن رن الجرس. ترن الجرس. واضحة هذه ولا ما هي واضحة؟ كويس. يقوم وحدة الإشراف هذه حتطلق في الدم مادة اسمها رينين، استغاثة. سهلة؟ يا سلام. كويس. الآن بعد الاستغاثة هذه ما تطلع حنعرف بعد شوية كلام نركبه مع العاطفية. هل هذه تفاهمت بس مؤقتا؟ وعرف لما تطلع الرينين؟ جميل. تعالوا نشوف عند الدستر كونفليوتد تيوبيوز هنا برضو في معلومة أبغى أعرفها. عند الدستر كونفليوتد تيوبيوز هنا هنا في عندي خلايا تيوبيولار سيلز نقول عليها، زي ما هنا في تيوبيولار سيلز على طول الطريق، في عندنا تيوبيولار سيلز وبطن هو خلايا، الجدار هذا عباره عن خلايا صح؟ التيوبيولار سيلز هنا فيها بوابات، فيها بوابات وفيها تشانلز. البوابات والتشانلز الموجوده في الدستال كونفليوتد تيوبيولز يسيطر عليها هرمونات كثيرة، باراثيرويد هرمون يلعب هنا، الاندوستيرون هرمون يلعب هنا، في أكثر من هرمون بيلعب هنا. الهرمون اللي يهمني للهارت فيلير هو الاندوستيرون. خلاص؟ في عندنا هرمون لو انفرز في الدم، في عندي هرمون لو انفرز في الدم اسمه الاندوستيرون، حنعرف يطلع من وين بعد شوية. الهرمون هذا حيمشي في الدم، حيمشي حيمشي حيمشي لين يوصل للدستر كونفليوتد تيوبيولز في الكلى. ويجي عند الخلايا تبعتها ويتحكم فيها، يشغلها لصالحه. ايش يعمل فيها؟ يعمل فيها ايش؟ كلها اقول لك اي صوديوم تلاقيها هنا في البول انا ابغاها ترجع هنا للدم، هنا دم، ابغى اي صوديوم ترجع للدم، ما يفرق معي دخل، ابغى كل صوديوم ايش يصير فيها؟ يبقى whenever there is an aldosterone موجود في الدستر كونفليوتد تيوبيولز فرص الدم وراح للدستر، هذا معناته قطعيا لازم الاندوستيرون هذا يؤمر البوابات ان هنا ترجع ايش؟ صوديوم. مين البوابات؟ بعدين حشرح درس اسمه دايوريتكس، حشرح محاضره كامله عن مدرات البول، حنتكلم عن تفاصيل البوابات هنا. المهم انه لما بيؤمر البوابات بيرجع مين؟ الصوديوم. مين اللي ما عنده شخصيه؟ المويه. المويه تتبع مين؟ اذا الصوديوم رجع مين بيرجع معاه؟ شكرا لك الاندوستيرونيا اللي بترجع المويات والصوديوم لجسمي، شكرا لك الاندوستيرونيا اللي بترفع ضغطي، اللي بترجع المويه والملح لدمي، بترفع ضغطي. سهله هذه؟ بس يبقى الاندوستيرون يطلع لما يكون عندي مشكله في الايه؟ بس. من وين طلع الاندوستيرون يا عمار؟ من وين طلع الاندوستيرون؟ الاندوستيرون طلع من السوبرارينال جلاند، هذه كدني فوقها ايش؟ غدة اسمها ايه؟ سوبرينا جلاند. الغدة اللي اسمها سوبرينا جلاند هذه مكونة من ايش؟ يعني ما نكون ادق ما نقول انها ثلاث طبقات، مكونة من طبقتين اساسية، وفي واحدة منهم مكونة من ثلاث طبقات. عندنا كورتكس، مين اللي قال كورتكس ميدلة؟ الله عليك يا دكتورة. في عندنا كورتكس، وهنا يفترض ان انا في عندي ميدلة. الميدلة تطلع ايش؟ الميدلة تطلع ايش؟ ابنفرين. تطلع نور ابنفرين؟ لا. من وين يطلع النوربينفرين؟ من وين يطلع النوربينفرين؟ يعني جواب غير دقيق. من وين يطلع النوربينفرين؟ من الأعصاب، من أعصاب السمة. هذا كده معناته إنه البيسك قاعد إيش؟ بيخرج كما تخرج الروح من المسلم سريعا منك، وقاعد بيطير البيسك. يا جماعة الخير لازم ترجعوا للبيسك، مهم الكلام هذا. السوبرينال جلاند تطلع ابنفرين. اي مكان ثاني عصب يطلع نور ابنفرين. النور ابنفرين نيورو ترانسميتر، بينما الابنفرين هرمون. هذه معلومه مهمه. الابنفرين هرمون، النور ابنفرين نيورو ترانسميتر، زيه زي المواد النيورو ترانسميترز، النواقل العصبيه، يطلع من الاعصاب. كويس. اللي بيطلع من الابنفرين. وي دونت كير اباوت الابنفرين، وي دونت كير اباوت الزونا ريتيكولاريس ولا زونا فيسيكولاتا، احنا نبغى زونا جلوميروسا. نعيد التقسيمة. السوبرارينال جلاند تنقسم إلى ميدالا وكورتكس. ميدالا وكورتكس. الميدالا تطلع لي إبنفرين. الكورتكس مقسم ثلاثة أقسام. زونا ريتيكولاريس، زونا فيسيكولاتا، زونا جلوميروسا. زونا ريتيكولاريس بتطلع الأندروجينز، السكس هرمونز. السكس هرمونز اللي إيش؟ والاندروجينز. لو انت بنت تطلع من هنا شويه تستوستيرون، ولو انت ولد تطلع من هنا شويه استروجين. يبقى العيال عندهم استروجين والبنات عندهم تستوستيرون بس اللهم الكميات قليله. البنات ما عندهم تستوستيرون الا من القطعه الصغيره هذه، والعيال ما عندهم استروجين الا من القطعه الصغيره هذه، فكميه دائما الاندروجينز تكون قليله. خلاص عرفنا زون الكلاس بتعمل ايه. طب الزون في السيكولاتا، زون في السيكولاتا هذه تطلع ايش؟ زونا فاسيكولاتا تطلع ايش؟ صوت الصمت. عارفين يا بنات لو كلكم دخلتوا الامتحان وجاء سؤال في هذه ولا واحد فيكم حتغشش واحد، لان ولا واحد فيكم عارف الجواب. تمام؟ يعني هو طبيعي وانتم يعني ايش الوضع؟ ها؟ زونا فاسيكولاتا؟ ها؟ زونا فاسيكولاتا تطلع الكورتيزول. كورتيزول تطلع الكورتيزول. كورتيزون ولا كورتيزون؟ كورتيزون ولا اون؟ طب ليه؟ طب شو الكورتيزون؟ الدواء. الكورتيزون هذا الدواء اللي من برا، الكورتيزول هذا الماده الطبيعيه. هذا زون ايه؟ فاسيكولات. فرصه حلوه برضو عشان تتاكدوا انكم لازم تراجعوا. طيب بعد كده في عندنا الزون الدروميولوزا. الزون الدروميولوزا هذه تطلع ايش؟ خلاص واضحة عاد هذه من اسمها. اسمها زون ايش؟ جروميولوزا. بتلعب فين؟ في الجروميولاي القاعدة تابعة قصة الكدنة. خلاص كده؟ الزون في السيكولاتا تطلع الكورتيزول اللي يصحين الصباح من النوم. والزون الريتيكولاريس تطلع الاندروجين اللي يسهم في بناء جسمي. الزون الجروميولوزا هي اللي بتتحكم في الاملاح الالكترولايتس تبع جسمي. زون الجروميولوزا اذا كانت هذه تطلع الاندروجينز وكانت هذه تطلع الكورتيزول، هذه بتطلع ايش؟ ها؟ الدوستيرون. نحن بنتكلم فيه من اليوم نقول عليه مينرالو كورتيكويد اللي يلعب في المينرالز في الصوديوم والبوتاسيوم تمام؟ هذه نقول عليها جلوكو كورتيكويد عشان الكورتيزول يلعب في الجلوكوز. اوكي؟ طيب يبقى تعالوا نرجع هنا في الزون الدوميولوزا بتطلع ماده كان اسمها ايش؟ الدو الاندوستيرون. خلاص الاندوستيرون هذا اللي كان بيمشي في الدم. الاندوستيرون هذا هو اللي كان بيروح هنا. الاندوستيرون هذا هو اللي كان بيرجع الصوديوم ومعاه المويه فبالتالي يرفع الضغط. اذا عرفت الديستروبيوت التيوبير ايش بيصير فيها؟ اذا عرفت الزوروجلوز ايش بيصير فيها؟ طيب الان باقي همزه توصل ما بين الاثنين. همزه توصل هو لما المصنع هذا جاء في الجودة ولقاها واطية، إيش سوى هو؟ رن الجرس طلع رينين. الرينين هذا هو اللي حيروح هنا عند الزون الجوميولوزا ويأمرها تطلع إيش؟ الاندوستيرون هذا هو اللي حيجي هنا يسحب الصوديوم. هو هنا سوى تشيك لإيش؟ للصوديوم لقاه واطي، قال لازم نرجع كل قطعة صوديوم للدم. تمام؟ لازم نرجع كل قطعة صوديوم للدم ونقتصد فيه، فنفس الرينين اللي رن هنا وقال الصوديوم قليل عندي هذا دليل انه الصوديوم قليل في جسمي رجع كل صوديوم ما انا ابغاها تروح على البول. الرينين راح لمين؟ للزون الجوميولوزا طلع للدم، الدم راح للسوبرينين جلاند. هنا ايش سوى؟ سحب طلع افرز ماده الالدوستيرون، وماده الالدوستيرون ايش ايش بها؟ راحت هنا وعملت. عرفتوا الكونكشن ما بين الاثنين؟ خلاص كويس دكتور. ايوه بعدين هنجي له بعد شويه، هنجي له بعد شويه. هل هذه مفهومه؟ الآن نبغى ندخل لسيستم ثاني. هذه مرة السيستم الثاني هذا شغال ليفر مع كيدني. السيستم الثاني ليفر مع كيدني مع لانجا. بعدين نركب الهاتف. يلا السيستم الثاني. السيستم الثاني يا جماعه الخير انتم طول الاسبوع بتسولفوا، هذه ثلاث ساعات لا تسولفوا فيها ريلاكس. تمام؟ الان الان الان عندنا عندنا في السيستم اللي هو عباره عن الكدني واللنج والليفر. هذا ليفر وهذا كدني وهذا لنج. في عندي مادة بتطلع من الليفر اسمها ايش؟ انجيوتنسينوجين. مادة اسمها أنجيوتنسينوجين. بتطلع من وين؟ تمشي في الدم. تقعد في الدم ما هي محترفة. تستنى مين يخليها محترفة؟ مين اللي بيسويها محترفة؟ مادة تطلع من الكدني. اسمها الرينين. الله عليك يا رينين يا أبو وظائف مختلفة. يعني أنت يا رينين رحت على السوبرارينال قلت لها طلعي لي الدوستيرون، وكمان جيت هنا حولت الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسينوجين. أيوه. يبقى الرينين له وظيفتين، يروح يطلع الألدوستيرون من الغدة فوق الكلوية، ويجي على المادة اللي ماشية في الدم اللي سواها الليفر اللي اسمها أنجيوتنسينوجين ويحولها إلى إيش؟ ويحولها إلى مادة اسمها أنجيوتنسين 1. حولها إلى مادة اسمها إيش؟ أنجيوتنسين 1. سهلة هذه؟ كويس. الآن المادة اللي اسمها أنجيوتنسين 1 هذه عارفين بتروح على وين؟ على اللان. في اللان؟ لا، مين اللي يسويها أنجيوتنسين 2 ولا خير ولا مش على خير؟ الأنجيوتنسين كوفرتك إنسان وين موجود؟ في اللان. وين في اللان؟ في اللانج. لا تسأل كثير، لا تسأل عشان تدرك وتسوق. وين في اللانج؟ وين في اللانج؟ في اللانج. وين في الأرجيولاي؟ نيموسايت تايب 2. تمام؟ اللانج فيها خليتين. اللانج فيها خليتين. فيها خلية اسمها نيموسايت تايب 1، هذه حقة التنفس والتبادل تبع الأكسجين. وخلية ثانية موجودة في اللانج اسمها نيموسايت تايب إيش؟ هذه تعمل إيش كانت؟ الله عليكم، ريليز أوف سيرفاكتنت. اثنين فيها الأنجيوتنسين كونفرتينج إنزايم. هي اللي فيها الأنجيوتنسين. اللانج فيها كم خلية؟ نيموسايت تايب 1 تبع تبادل الغازات أكسجين وCO2. نيموسايت تايب 2 تطلع سيرفاكتنت وفيها الاس إنزيم أو الأنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. الإنزيم اللي يسوي كونفرجن للأنجيوتنسين من 1 إلى 2. يقوم الأنجيوتنسين إنزيم فضل نيموسايت تايب 2 سيل. تذكروها، عارفين كيف تذكروها؟ النيموسايت تايب 2 تديني أنجيوتنسين 2. أوكي؟ تمام كده. بمين؟ بإنزيم رهيب جدا وجميل اسمه أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم يحول إياها من 1 إلى أنجيوتنسين 2. الآن بما إنه أنا عندي أنجيوتنسين 2 خلاص، قبل ما نقول الأنجيوتنسين 2 حيسوي إيش، لازم نتأمل في اسمه شوية. هو اسمه إيش؟ أنجيو. إيش أنجيو باللاتيني؟ اختصار إيش؟ وعاء دموي. تنسن من إيش؟ من تنشن. أنجيو تنسن يعني المادة اللي تسوي فيزو كونستريكشن، تسوي أنجيو تنسن، تزود التنشن في البلد فيزلز. فواضح إنه الأنجيوتنسين 2 بيعلي البلد بريشر، إنه بيضيق الشرايين. انتوا لما تجيبوا الليل اللي تسقوا فيه الحديقة هذه عندكم في البيت، لو انتوا ضيقتوا عليها كده المويه ايش بها؟ تروح اسرع ابعد، صح؟ كل ما سوينا فيزيو كونستركشن في سيستم في سائل، السائل يروح لمسافة اطول. يبقى هنا الفيزيو كونستركشن بيعمل كده، الفيزيو كونستركشن بيعمل كده. اوكي؟ طيب لاحظوا معايا، الانجيوتنسين 2 حيروح على الاوعية الدموية اللي كان كده عرضها يخليه كده عرضها، يعني يرفع الضغط. ي increase the blood pressure. طيب الآن نأخذ المعلومات من أول جديد عشان في النهاية الهارت فير راح يجي في دقيقة بس نخلص هذا. قلنا عندنا كم مكان في الكدني مهم؟ كم مكان في الكدني مهم؟ عندنا جروميولاي مهمة وإيه؟ جروميولاي مهمة عشان إيش؟ فلتريشن. فيها خلايا اسمها إيش؟ جاستا جروميولاي أبراتس سيل، وظيفتها أنها تسوي تشيك على مين؟ ما لقيته عالي ترن الجرس تطلع رينين. الرينين يروح على وين؟ سوبرينا. يقول لها طلع إيش؟ الأبدستيرون. يروح لوين؟ جاستا جروميولاي تيوبيول. يقول لها إيش؟ رجع إيش؟ وإرمي إيش؟ لأنكم إذا رجعتوا علامة موجبة للدم هتزود الموجبيه في الدم. يقول لك تبغى ترجع علامه موجبه زي تريدنج مقايضه، تبغى تديني دولارات تديني مكانها ريالات. عارفين الفكره؟ مقايضه اللي يسواها. بدل انت تسحب مني بوزيتيف تشارج صوديوم اديني مكانها بوتاسيوم. يقوم هناك ضريبه لك يا الدستيرون، قد ما بيرجع صوديوم قد ما يرمي بوتاسيوم في الدم. ولما يرمي بوتاسيوم كثير في الدم، الدم يرمي بوتاسيوم كثير في البول، بوتاسيوم في البول ايش بو؟ يزيد، وفي الدم يقل. ولما بوتاسيوم في الدم يقل ادخل في هايبوكاليميا، ولما ادخل في هايبوكاليميا ادخل في ايه؟ أريثميا. تتذكروا الهايبوكاليميا؟ لو انا دخلت في هايبوكاليميا ما حاسوي ريبولاريزيشن كيو تي انترفال وايد، تتذكروا المحاضره اللي فاتت، ادخل في أريثميا. شفتوا الهارت فيلير كيف؟ بعد شويه حنقول الهارت فيلير بيعمل كده. هارت فيلير داخل في مين؟ في الأريثميا، كله داخل في بعضه. طيب يبقى تعالوا كده نرجع هنا، تعالوا نرجع هنا. يبقى تمام المعلومات كلها الى الان. بعدين جينا المعلومه الثانيه وقلنا ايش؟ وقلنا انه لا تقولوا بس انه الرينين بيروح عشان يطلع الالدوستيرون، الرينين بيروح كمان على ماده موجوده في الدم كان اسمها ايش؟ انجيوتنسينوجين. الماده هذه اتصنعت وين؟ وماشيه فين؟ مستنيه مين يخليها محترفه؟ الرينين حولها من انجيوتنسينوجين الى ايش؟ الانجيوتنسين وين راح؟ على وين؟ في اي خليه؟ استخدم انزيم اسمه ايش؟ انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، حول الانجيوتنسين وين الى ايش؟ الانجيوتنسين 2 حيروح يعمل ايش؟ ووظيفه ثانيه. زائد وظيفه ثانيه. بيعمل فيزو كونستريكشن ووظيفه ثانيه. الوظيفة الثانية تبعت الانجيوتنسين 2 هو انه يروح على الكدني. شوف انه عدل هذه كدني. تمام؟ وهنا في عندي ارتريول افرنت وهنا عندي افرنت. هو حيسوي ايش؟ انجيوتنسين 2 فيز كونستريكشن هنا في الكدني. صح ولا لا؟ هو عارفين ليش بيحاول انه هو يسوي فيز كونستريكشن هنا؟ هو يفكر الكلى مسكينه اصلا، الكلى مخدوعه يا جماعه الخير. هي الكلى لما ما فلترت صوديوم مفكرة انه هو ضغط واطي. هي مفكرة كده، فتقول تقول بلكي لو علينا الضغط شوية كمية سائل تعدي أكثر في الفلترة تزيد. حسن نية. الانجيوتنسين 2 يعاملها بحسن نية. بيحاول انه هو يضيق شوية على الكلى عشان يرفع ضغطها حبة، قال يمكن ايه الفلترة تزيد. عارفين لو انتوا عندكم فلتر بيبر تبعت القهوة اللي فيكم يحب يشرب قهوة يجيب فلتر قهوة، لو أنا ضغطت عليها أكثر الموية تنزل أكثر، فيقول أنا أحاول أضغط على الكلى أضغط عليها. This is normal physiology to death. This is normal physiology to death. جسمنا اتخلق عشان إيه؟ self destructible يموت. والدليل إن عندنا حاجة اسمها apoptosis، صح ولا لا؟ programmed cell death. جسمنا اتخلق عشان يدمر نفسه بعد فترة. الفيسيولوجي تبع جسمنا يدمرنا، هو بحسن نية بيسوي. خلاص؟ هو حيسوي هنا vasal constriction. انتوا بالنسبه لكم هل الفيزو كونستريكشن ايكوالز مور فلتريشن؟ انا اشوف الصراحه لا، لانه الفيزو كونستريكشن ايكوالز ليس اماونت اند فوليوم اوف بلاد باسنج. لما اضيق المكان صح انه الضغط يكون عالي بس الكم يكون واطي. انا اضغط كميه سائل كبيره ولكن قليله، وهي اساسا النظريه تبعت ايش؟ اصوات. هذه النظريه تبعت ايش؟ هذه هي النظرية تبعت الأجهزة الموفرة. عارفين صنابير الموية الموفرة هذه اللي تضخ الموية ضخ، فكرتها أنها تستخدم كمية موية أقل بضغط عالي، فتغسل يدي بسرعة بكمية موية أقل. سيم ايدي هنا، أنا بضغط كمية سائل مرة مرة، بضغط ضغط مرة قوي بكمية سائل قليلة، فأوبس الفلتريشن حيفضل زي ما هو. المهم هل هذا المبدأ عرفتوه؟ يبقى الأنجيوتنسين 2 يلعب فين؟ ها الانجيوتنسين 2 هيلعب على هيعمل فيزو كونستريكشن هنا، وهيعمل فيزو كونستريكشن في كل البلاد فيزز. اوكي كويس. الانجيوتنسين 2 برضه بيساعد على الري ابزوربشن للصوديوم في الكلى، يقوم يرفع الضغط شويه. الانجيوتنسين 2 من وظائفه الثانويه بيساعد على الري ابزوربشن للصوديوم في الدس كومبليتد تيوب. طيب الان بعد ما احنا قلنا الكلام هذا، تعالوا ندخل على حاجه في اللنج. لو انا عندي لنج، لو انا عندي لنج، عندي تو لنجز، ها لو المنطقه هذه في اللنج قدر الله علينا وعليكم والشريان الرئيسي اللي بيغذي الابر لوب هذا مثلا انسد، بالمرة امبوليزم اي سبب انسد جلطه او تيبر، كميه الشرايين اللي موجوده هنا والكابيلرز الصغيره موجوده هنا حيوصل لها دم؟ لا. لما ما يوصل لها دم هذه المنطقه هذه الاكسجين اللي فيها يفيدني بحاجه؟ لا. لا صح؟ طيب نبغى نعكس الان الايه. خلينا نقول ان المنطقه هذه الشريان فيها زي الفل. هنا كانت عندي مشكله ايش؟ دم صح؟ دم. هنا كان عندي مشكله بريفيوجن. خلينا نقول ان المنطقه هذه شريانها زي الفل والكابيلاريز تبعتها زي الفل، بس المنطقه هذه ما يدخل لها هواء. انسان كان عنده بلع فورين بادي، والفورين بادي كان مره صغير، نزل من التراكيه برونكايز برونكيولز وراح سد مين برونكيول كده، راح اللوب خرب لي لوب، سده ما عاد هواء يدخل له. هل في هواء يدخل للابر لوب مثلا؟ خلينا نقول لا. خلاص الدم اللي بيجي هنا بيجي بخساره، الدم بيدخل يدور على اكسجين ياخده ما يلاقي لانه الدنيا مسدوده، يدور على اكسجين ياخده ما يلاقي، الدنيا مسدوده. يقوم ايش يسوي؟ ايش يصير بالكابيلاريز اللي هنا؟ الكابيلاريز اللي هنا very sensitive to CO2 and hypoxia. Very sensitive. الكابيلاريز تبعت اللنج sensitive للهايبوكسيا والهايبركابنيا. زيادة CO2 أو قلة الأكسجين. هايبركابنيا أو هايبوكسيا. لو صار هايبوكسيا أو هايبركابنيا على طول حيصير هنا severe vasoconstriction. الحوض الدمويه الكابيلاريز تضيق والارتريوز تضيق، كل سيبير فازوكونستريكشن. انا قلت كابيلاريز انا مخطئ، ارتريوز كابيلاريز ما تسوي فازوكونستريكشن، الارتريوز كلها حيصير فيها سيبير فازوكونستريكشن. وهي فكره حكمه الهيه، اذا المنطقه الاكسجين اللي فيها غير مستخدم سكر الابواب اللي هنا وودي الدم على مكان ثاني يستفيد بالاكسجين. خدتوا الفكره؟ اذا المنطقه هذه ما فيها اكسجين اقدر امتصه، خلاص ضيق الشرايين هنا واجيب كميه دم هنا، ريدايركت ذا بلاد تو ان اريا ذات از فول اوف اكسجين، ودي الدم لمكان افيد. الحاجه هذه تفيدني في انها تخلي مستوى الاكسجين في جسمي طبيعي حتى مع انسداد جزء معين من الرئه، صح؟ بس الحاجه هذه احبها ولا اكرهها؟ واقع الحياة صحيح انها حلت مشكلة مؤقتة اللي هي مشكلة قلة الاكسجين في مكان ما، وحولنا الدم الى مكان اخر يستفيد من الاكسجين به، ولكن المشكلة الاكبر اني انا رفعت ضغط الشرايين الرئوية بشكل عام. انا لما ضيق الشرايين اللي موجودة هنا انا بشكل عام رفعت ضغط ايش؟ السيستم تبع البلمونري بلاد فيزلز. بدأ يصير في عندي بلمونري هايبر تنشن، لا تدخل في BHT pulmonary hypertension. يبقى الهايبوكسيا المزمنة سببها TB، سببها أزمة، سببها برونكيكتسز، سببها كرونيك برونكايتس، سببها نيمونيا مزمنة، سببها سيستيك فايبروسيس، سببها ريستريكتيف لانج ديزيز، ساركيودوسيس، يو نيم ات، نيموكونيوسيس، أي شيء تبغى. اي كرونيك ديزيز في اللنج يسوي كرونيك ديستركشن في اللنج، مع الزمن حيدمر الالفيولاي، حيعمل سم سورت اوف هايبوكسيا، والهايبوكسيا حتعمل سم سورت اوف جنرالايزد فيزو كونستريكشن ذات اند اب ب بالمونري هايبرتنشن. هل القاعده هذه مفهومه عندكم؟ اي مرض مزمن في الرئه يسوي ديستركشن في الرئه، سواء كان ريستريكتيف لانج ديزيز هذا ممكن اشرحها بعدين، او اوبستراكتيف لانج ديزيز، في النهايه اي مرض من الاثنين يسهم في ان هو يدمر الالفيولايز او يخربها او يقلل كم الاكسجين بشكل عام، حيسوي لي فيزو كونستريكشن، والفيزو كونستريكشن حيرفع ضغط اللانج. ولو ارتفع ضغط اللانج انا زعلان، لو ارتفع ضغط اللانج انا ايش بي؟ زعلان. خلاص ليه زعلان؟ عشان هارت فيلر بعد شوي. كويس، اخر حاجه بنتكلم في الهارت فيلر، اخر حاجه هي ان احنا نبغى نتكلم على الجنراليزد سيستميك بلاد فيزلز، اوعيه الدمويه تبع جسم الانسان كله. الجنراليزد سيستميك بلاد فيزلز تبع جسم الانسان هذه تبدا بمين؟ ايورتا از ا سيستم، بعدين تروح على المين ارتريز، بعدين السمول ارتريز، بعدين الارتريوز، بعدين الكابيلاريز، بعدين الفينيوز، بعدين الفينز، بعدين نرجع للانفيرو سوبيرو فينا كيفا وندخل مره ثانيه للهارت، صح ولا لا؟ سيستمز. السيستم هذا عباره عن مواسير موصله كلها ببعض مع شركه المياه وشركه المجاري. تخيلتوا معي الفكره هذه؟ لو صار انسداد في اي مكان في الطريق، الانسداد هذا قطعا وحتما ولزما انه هو ايش يسوي؟ يسوي تراكمات ويرفع الضغط، صح ولا لا؟ يعني لو انا مثلا ضيقت شريان في رجلي، لو انا ضيقت شريان في رجلي، الضغط هذا الدم كان المفروض انه يعدي وين؟ في رجلي، صح ولا لا؟ لما انا اضيق الشريان في رجلي هل في دم يوصل لركبتي او لتحت اكثر؟ لا. طب ايش اخبار الدم قبل التطيب؟ مسحوم متراكم. مفهوم هذا المبدا ولا مو مفهوم؟ يبقى يا جماعه الخير اي شريان حيتضيق حيعمل ارتفاع في الضغط فيما قبله. من الاخر برا شرايين بلا كلام فاضي. خلينا نمسك طريق الملك. لو صار زحمه في طريق الملك تمام؟ عشان حادث ولا سيارات ولا تفتيش ولا موكب معدي ولا الكلام هذا، خلاص؟ قبل الزحمه ايش قبل المكان المسدود ايش بيصير؟ ايش بيكون؟ سيارات زحمه، ضغط عالي من السيارات، وبعده تلاقوا الطريق ايش هو؟ لدرجه انه بعد ما نعدي من الحادث نطير بالسياره. عارفين هذه القاعده يسموها في الفيزيكس ايش؟ يسموها بوست ستينوتيك دايلاتيشن، قاعده علميه انه بعد المنطقه اللي فيها زحمه لازم تكون منطقه ايش بها؟ فاضيه، لانه كميه الاشياء اللي بتعدي قليله في الدنيا سام سورت اوف وسيعه، خلاص؟ وقال في عندي بوست ستينوتيك دايلاتيشن وبري ستينوتيك كونجشن. دائما ما قبل مكان الضيق في ارتفاع في الضغط. من الاخر البيزو كونستريكشن اللي بيصير في اي شريان في جسمي ينعكس على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله الى الايورتا. الى الايورتا. اتس وان سيستم. طبعا في شويه تفاصيل على حاجه اسمها بارلل سيركت وعلى اشياء ثانيه. السيركتس انواع تمام؟ سيريز وبارلل وغيره، لكن انا بقول بشكل عام بشكل عام اي ارتفاع في الضغط حيرجع على ورا على ورا على ورا لين يوصل للايورتا. هل هذه المعلومه مفهومه لكم؟ كويس. طيب بعد ما انا عرفت هذه المعلومه كاني قلت في هذه المعلومه معلومه اللنج. الان في اللنج في اللنج في اللنج لما جيت انا تكلمت على الرئه وقلت انه في بعض الشرايين في الرئه ديو تو هايبوكسيا بيحصلها فيزو كونستريكشن. نفس المبدا صح ولا لا؟ انا لما انا اضيق الشرايين تبعت الرئه اضيقها اضيقها اضيقها الضغط يرتفع ورا ورا ورا ورا الين قبل ما بدات الشرايين صح ولا لا؟ الين اول شريان رئيسي اللي هو بالمونري فين تمام؟ تخيلتوا الفكره هذه ولا ما تخيلتوها؟ بس كويس. بعد هذا الكلام كله تعالوا نشوف الهارت فيلير. قبل ما نبدا في الهارت فيلير خلينا نعتبر ان هذا مضخه. هذه مضخة، خلاص؟ الآن المضخة بتخرج من هنا موية، هذه مضخة موية، موية تخرج من هنا إيش؟ موية، وأكيد 100% إيه بتدخل هنا إيش؟ موية، يا داخل، إنبوت، يا داخل، وهذه هنا خارج. الآن أبغى أسألكم سؤال، لو جبت كمية موية قليلة هنا من المضخة، لو جبت كمية موية قليلة من المضخة، المضخة تلاقي شيء تضخه؟ لا. لا. طيب لو جبت كمية موية مضبوطة من المضخة، المضخة تضخ بشكل مضبوط؟ طب لو جبت كمية موية مهولة أكثر، المضخة دي سعتها 10 متر دخلت لي انا 20 لتر مويه ايش يصير المضخه؟ ما صار لها فيلير تفيل ما تقدر تضخ. يبقى لاحظوا معايا المشكله في المضخه نفسها الان المشكله في مواد المضخه مشكلتي وين؟ قبل المضخه صار هذا؟ يبقى انا في عندي مشاكل ما قبل المضخه مشاكل ما قبل المضخه ايش هي مشاكل ما قبل المضخه؟ انه يكون كميه السائل المضخوخ قليل او كثير. الان تعالوا نشوف ما بعد المضخه. ما بعد المضخه. الان المضخه هذه بتضخ ايش؟ مويه. في ايش؟ انابيب مثلا. طالع العماره عشان المضخه تطلع المويه من هنا للانابيب. لازم يكون الضغط في المضخة ايش؟ عالي. والضغط في الأنابيب ايش؟ واطي. فمن عالي لايش؟ واطي. سهل هذه القاعدة؟ ارفعوا لي الضغط في الأنابيب. طيب اعطيني مثال ليش ممكن يصير في عندي ارتفاع في الضغط في الأنابيب؟ عشان في مكان مسدود متضيق. صار خلف واحد من الأنابيب مضيق أو مسدود، كمية سائل تراكمت هنا، صار هنا في كمية سائل مرة كثيرة، كمية سائل هنا مو راضي يخرج، مو قادر يخرج عشان الضغط تبع السائل الموجود هنا له ضغط، فأصبح ضغطه أعلى من ضغط المضخة، فشلت المضخة لما تضخ. هذه مشكلة وين؟ في المضخة ولا ما بعد؟ ما بعد، بسبب تضيق منطقة وسداد منطقة هنا، ارتفع الضغط هنا، صح ولا لا؟ يبقى هذه المشكلة ما بعد، ما بعد. الآن تعالوا نرجع للمضخة نفسها. لو كمية السائل مضبوطة وما في عندي أي مشاكل في الخروج، بس نفس الجهاز المضخة نفسه الماطور نفسه خربان، برضه حيصير في عندي إيش؟ فشل مضخ الموية. سهل؟ طيب كيف ممكن تخرب المضخة عندي؟ المضخة ممكن تخرب عشان قطعها ما هي مضبوطة، قطع تبعيتها ما هي مضبوطة، أو حجمها كبير أوفر، كبير أوفر، أو حجمها كبير أوفر، أو ما فيها طاقة، ما فيها طاقة. الهبل هذا مهم. تعالوا نشوف. قطع غيارها مفقودة يعني في عيب معين في القلب. هنيجي نشوف بعد شوي. فيها قطعة مفقودة خربانة ما هي شغالة مظبوط. حجمها كبير كاردياك هايبرتروفي. تمام؟ حجمها كبير يعني من جوه يعني بدل ما في مساحة من جوه المفروض ان المضخة يكون أجهزة وفي مكان محتوى. المفروض ان هي ساعتها كم لتر؟ لما تكبر وتتضخم وتدخل ساعتها 5 لتر. ما تقدر تطلق مظبوط، تخنت من جوه. تمام؟ ما فيها طاقة يعني دايليتد كارديومايوبثي. يعني ميتة. يقول أضخ ما هي قادرة. ضخ ما هي قادرة. طيب الآن نحول الكلام هذا من مضخة وأنابيب لقلب. مشاكل ما قبل القلب، تمام؟ هي مشاكل زيادة السائل ولا نقصان السائل؟ إذا السائل نقص وما رجع يبقى عندي مشكلة فيما يسمى بالفينس ريتيرن. كمية السائل اللي بيرجع الفينس ريتيرن واطية. البني آدم هذا ما هو قادر يرجع كمية سائل كافية لقلبه، فبالتالي مو قادر يضخ حاجة من قلبه. عارفين هذه تعمل لي إيش؟ acute heart failure. كأنك بتحاول تقسم لي إياه بشكل غير مباشر إلى acute heart failure وchronic heart failure. إيوه. مشكلة الفينس ريتيرن هذه بالذات تعتبر acute heart failure. إذا البني آدم مو قادر يرجع دم لقلبه عشان يرجع يضخه تاني، هذا معناته إنه ضغطه واطي بشكل رهيب جدا لدرجة إنه داخل في حاجة بين قوسين اسمها shock. ضغطه أقل من 90/60. القاعدة العامة تقول إن الشك البني آدم يدخل فيه لو ضغطه انخفض من 90/60 فما نازل. تعرفين الضغط انحسب رقمين عالي وواطي. لو ضغط الإنسان انخفض من 90/60 وتحت، الإنسان داخل في شك يحتاج ريسستيشن. داخل في ما يسمى بأكيوت هارت فيلر. فشل القلب الآن لأن القلب ما هو جاي له دم. فشل الآن. بعد شوية القلب مجاير دم ما بيضخ دم ما واصل أكسجين للجسم، سيبك من الجسم هو مواصل الأكسجين أريثميا. فالأحداث تكون سريعة acute heart failure acute أريثميا death إذا ما لحقناه يعني. إذا تخيلتوا مشكلة الداخل للمضخة كانت مشكلة انخفاض أو ارتفاع في السائل. انخفاض السائل نقول عليها decrease venous return، ارتفاع السائل هو increase venous return. عزام متحمس ودخل الامتياز شايف كيف؟ وفي مريض تعبان جاي ضغطه واطي، ركب له محلول، خلص المحلول ركب له محلول، خلص المحلول ركب له محلول، خلص المحلول ركب له محلول. عارفين عزام قاعد بيعمل ايش في البيشن؟ فوليوم اوفرلود. عباه سوائل، عباه سوائل. ايش اللي راح يصير؟ كمية السائل اللي داخل من هنا اوفر، المضخة ما هي قادرة، السائل صار متراكم هنا. كمية السائل اللي بيدخل اوفر المضخة فشلت، قالت له لا ماني قادرة، يقول له طب عندنا هنا زحمة كمية، يقول له خليها عندك هنا ماني قادر، كنت تراكم السوائل، يقول يا حضرة القلب فاشل خلينا نضخ السائل، لأن السائل أكثر من اللازم. يقول there is an increase of venous return، صح؟ طيب هو الفينس ريتيرن اللي راجع للقلب هذا ايش نسميه؟ نقول عليه بريلود. يا سلام، نقول عليه بريلود. ليش؟ لان القلب بيسوي اللود حقه الضخ. اول شيء لازم نعبي بريلود عشان يستعد هو بانه هو يشيل هذا اللود، صح؟ طيب يبقى اي بني ادم يكون في عنده ديكريز في الفينس ارتين او انكريز في الفينس ارتين يصير له خلل، ما عاد ابغى اسمع كلمه فينس ارتين هذه في حياتي معاكم في الهارت فيلير. اواك تقولوا كلام بروفيشنال زي الدكاتره، تقولوا ديكريز في البريلود او انكريز في البريلود. لو قل السائل او زاد السائل، ديكريز في البريلود او انكريز في البريلود. الديكريز في البريلود يعمل لي اكوت هارت فيلير ديو تو شوك. الانكريز بريلود لا، يعمل لي كرونيك. إلا طبعا لو كانت حالة أكيوت زي العزام مثلا عملها اللي هو كمية سوايا كثير، بنادم يدخل في أكيوت هاتفيرا دحين بريلود هاتفيرا. increase the preload إيش؟ increase the preload ممكن يبقى أكيوت أو كرونيك. أكيوت مثلا من قصة واحد مثلا بيع أو volume overload سوايا، لكن الكرونيك في حالات زيادة بين السنتين المزمنة، ودحين هتكلم عليه تفصيل. المهم عرفتوا المشاكل اللي ما قبل المضخة. الآن نيجي نفس المضخة تونا قلناها، عيب في القطع قلنا تبعت المضخة، عيب في القطع تبعت المضخة يعني المضخة من جوا فيها عيب معين. يعني مثلا خلينا نفترض انه ممكن المضخة تبعتنا يكون فيها ايش، ممكن يكون في عندنا valvular disease. الفافز تبعت القلب خربانة، stenosis regurg في الهارت، صمامات متضيقة stenosis، صمامات متوسعة regurg، كله يأثر. هذا واحد. اثنين، ايش كمان ممكن يكون عندي في القلب؟ عيوب بروسيس. لا ها اسكيميا، اسكيميا او مايكارد انفاركشن. لا تقول نيكروسيس، نيكروسيس باثولوجيكال ديفينيشن، بس التفكير ذكي صحيح. اسكيميا عضله القلب مو واصل لها دم فما هي قادره تضخ، او عضله القلب في جزء منها ميت مايكارد انفاركشن. سبب ثاني في القلب نفسه هايبرتروفي، قلنا فالفولار ديزيزز او اسكيميا او مايكارد انفاركشن، او ايش كمان، او ايش كارديو مايوباثيز. في بعض الامراض المزمنه في الهارت اسمها كارديو مايوباثيز، بعدين ناخذها ما هي مهمه. المهم في الاخر انه القلب نفسه كسيستم خربان. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا دكتور. الله يعطيك العافيه دكتور معتصم، طبعا معيد معانا في كليه الطب ما شاء الله تبارك الله، تقدروا تستفيدوا منه يعني لو تبغوا. طيب يبقى يا جماعه الخير ركزوا معايا، ركزوا معايا. يبقى احنا وين كنا؟ كنا في الكارديومايوباثيز. يبقى الكارديومايوباثي دكتور تيجي هنا قدام؟ لا تفضل والله. لا والله الله يعطيك العافيه. طيب يبقى يا جماعه الخير الكارديومايوباثيز خلل في مين؟ في نفس العضله، نفس عضله القلب نفسها. اوكي يبقى طيب اعطوني كمان مثال لحاجه ثانيه في القلب، خلل ثاني كمان في القلب. اي سبتال ديفكتس ASD VSD تمام، يبقى فتحات في القلب زي مثلا VSD ASD، خلل في العضله نفسها كارديومايوباثيز، اسكيميا مايكارديال انفاركشن، فالفولار ديزيزز، كل الاشياء هذه ايش تسوي؟ كل الاشياء هذه تخلي عضله القلب ايش بها كونتراكشن تبعها مضروب، يبقى القطعه تبعتها خربانه. اوكي حجمها كبير اوفر يعني هايبرتروفي في الهارت. تمام هايبرتروفي في الهارت، ما فيها طاقه يعني دايليتد هارت، دايليتد هارت. طيب السؤال المهم هو ليش القلب ممكن يتوسع؟ ليش القلب ممكن يتوسع؟ ليش ممكن يصير دايليشن في الهارت؟ اعطيني مثال، مثلا ممكن نقول ستينوسيس في فالف او ريجرج في فالف. يعني خليني مثلا اجي انا اقول ان انا في عندي مثلا ستينوسيس في الميترال فالف. الميترال فالف هذا بين مين ومين؟ بين الاتريوم والفنتريكل. لو انا ضيقته الدم يتراكم فين؟ في الاتريوم. مع الزمن ايش يصير في الاتريوم؟ دايليتيشن. عندي ايورتيك ستينوسيس، مع الزمن ايش يصير في عندي في الفنتريكل؟ هايبرتروفي مع دايليتيشن، وهكذا. الآن يبقى الدايليشن دائماً والهايبرتروفي حاجة القلب ينزل لها، القلب يضطر إنه يصير له دايليتيشن أو هايبرتروفي on a top of problem. تمام؟ trying to compensate. تمام؟ قلنا compensation في الهارت يخلي الهارت إيش؟ هايبرتروفيك. مع الزمن قلنا الهارت يصبح مملكة إيش؟ مترامية الأطراف، ما عاد تقدر تسيطر على أطرافها زي المملكة العثمانية كده، ثم تبدأ تموت من الأطراف، ما عاد تقدر تسيطر على الدولة. بدأ يصير في عندي كرونيك هايبوكسيا في الهارت، والكرونيك هايبوكسيا اللي بتصير في الهارت يحصلها ريموديلينج، والريموديلينج هذا يسوي ريبليسمنت للمايوكارديا سيلز، لي يحول المايوكارديا سيلز إلى فايبروس تيشو. مع الزمن الهارت يصير بدل ما هو بضخة عضلية دايليتد هارت. مفهوم الفكرة هذه؟ كل هذه العيوب مضخ، ما عاد تقدر تضخ انت. طيب الان اخيرا عيوب ما بعد المضخه. عيوب ما بعد ايش في بعد المضخه اللي هو الهارت؟ ايش في بعده؟ فيزلز. لا تقول لي ايورتا. فيزلز بغض النظر ممكن تبقى بالمونري سيركت وممكن تبقى سيستميك سيركت. لو كان في عندي قلنا تضيق او ارتفاع في ضغط البلمونري اريا او ارتفاع في ضغط السيستميك اريا، السائل هيحصل له باك اب، وباك اب للسائل الين قبل الهارت، يعني باك اب في السائل في البلمونري ارتري الين قبل البلمونري فالف، وباك اب في السائل في الايورتا الين ما قبل الايورتيك فالف. الدم عند القلب في السيستميك سيركوليشن حيتراكم، وفي البلمونري سيركوليشن حيتراكم، لأن الضغط عالي في البلمونري سيركت أو في الأيورتا، لأن المضخة تبعت القلب تضخ للرئة وللأيورتا في نفس الوقت. فلو في تضيق وارتفاع في ضغط البلمونري سيركت أو تضيق وارتفاع في ضغط السيستميك سيركوليشن، البني آدم ما حيقدر يضخ، مضخته حتفيل لأنه هاي كونسنتريشن جراديانت. كلام سهل؟ كويس. قلنا إيش أشهر مرض في الحالة هذه؟ هايبرتنشن، بلمونري هايبرتنشن. يبقى بالمونري هايبرتنشن او سيستميك هايبرتنشن مشكله كبيره جدا. مرض الضغط هو المسؤول الرئيس عن مرض القلب. اي انسان عنده ان كنترولد هايبرتنشن هو في خطر انه هو يدخل في هارت فيلير. لازم. ليش؟ لانه اذا كانت المضخه بتضخ الدم وقدامها في مقاومه عاليه، حتضطر ان المضخه تلعب ايش؟ حديد، ويحصل فيها تضخم ويحصل فيها هايبرتروفي، فبالتالي يبدأ يحصل فيها فيلير. واضح الكلام هذا؟ كويس. عشان كده أنا لازم إيش أسوي في الضغط؟ أوطي. الآن يا جماعة الخير، كأني قسمت لكم الهارت فيلير قبل كده تقسيمة غير مباشرة، قلنا عليه إيش وإيش؟ أكيوت وكرونيك هارت فيلير. الآن أنا ممكن أقسمه تقسيمة ثانية، عارفين إيش هي؟ باكورد فيلير وفورورد فيلير. باكورد فيلير يعني السائل متراكب هنا ما انا عارف اضخ. فورورد فيلير يعني المضخه ما قادر اضخ او هنا الضغط عالي. اذا كان الضغط هنا عالي ما انا قادر اودي الدم فورورد لي. اذا كانت نفس المضخه ميته خربانه ما انا قادر اودي الدم كذا، يبقى انا عندي هنا وهنا فورورد فيلير. هنا ما كان عندي مشكله هنا ولا هنا، انا كل مشكلتي في اني انا قادر كميه مره كبيره هنا في تراكم في بريلود عالي، اقول عليه ايش؟ باكورد فيلير. السائل بيتجمع ورا باكورد فيلير. قال تصنيف برضو من تصنيفات الهارت فيلير. ممكن اصنف الهارت فيلير تصنيف ثاني كمان، ليش لا؟ نصنفه تصنيف ثاني. ممكن نصنفه بتصنيف سيستوليك هارت فيلير ودايستوليك هارت فيلير. نقول عليه سيستوليك ديسفانكشن ودايستوليك ديسفانكشن. ايش معنى سيستوليك ديسفانكشن وايش معنى دايستوليك ديسفانكشن؟ لما انا اقول ان انا عندي مشكله في السيستول، يعني انا عندي مشكله في الايه؟ السيستوليك ديسفانكشن، صح؟ مين القلب اللي تتوقع انه عنده السيستوليك ديسفانكشن؟ الدايليتد. لما يبقى القلب دايليتد ميت يقدر يسوي سيستولي؟ يا دوبك يعمل كده، صح؟ يبقى هذا النوع من القلب، يبقى اي دايليتد كارديوميوباثي، اي مرض ما ادى في ان القلب يتوسع يحصل له دايليشن، اقول الانسان عنده سيستوليك فيلير، مو قادر يسوي سيستول. عارفين ليه تهمني هذه؟ عشان المانجمنت. الناس اللي عندهم سيستوليك فيلير حياخدوا ادويه، واللي عندهم دايستوليك فيلير حياخدوا ادويه. لمعلومكم من كل التقسيمات اللي فاتت هذا اهم تقسيم، لان هذا الكلينيكال، هذا التقسيم الاكلينيكي. نحن نقسم الهارت فيلير الى سيستوليك هارت فيلير ودايستوليك هارت فيلير عشان على اساسه المانجمنت. اللي عنده سيستوليك هارت فيلير قادر يضخ؟ لا، عنده سيستوليك ديسفانكشن. طب اللي عنده دايستوليك ديسفانكشن ما عنده مشكلة، هو في السيستولي، هو عنده مشكلة في الدايستولي. واضح انه اي نوع هذا؟ اللي عنده هايبرتروفي ولا اللي عنده دايليتيشن؟ اللي عنده هايبرتروفي. خاصة الهايبرتروفي أنواع إكسنتريك وكونسنتريك. أنا بتكلم على الكونسنتريك هايبرتروفي اللي هو الأهم. كونسنتريك هايبرتروفي يعني عضلة القلب صارت بيفي مليانة بيف، يعني عضلة القلب دخلت على الصمام، دخلت على الحجر تبعت القلب الفنتريكلز ضيقتها، صارت الحجرة مع استيعابها ضعيف. تمام؟ في نفس الوقت لما تيجي تنقبض بم قبضها قوي ولا ضعيف؟ جدا. فأنا هنا مشكلتي ماني في السيستولي، أنا مشكلتي في إني قادر أريح عشان أستوعب كمية الدم. فيقولوا علي عندي مشكلة في الراحة، عندي مشكلة في الدايستولي، ماني قادر أريح. أبغاكم تلاحظوا معايا ملاحظة. اللي عنده مشكلة في الدايستولي إيش عيبه؟ مو قادر يريح، لكن فورواردلي قادر يضخ الدم ولا مو قادر؟ بس. اللي عنده دايليتد كارديوميوباثي عنده مشكلة في إيش؟ في الضخ. طيب ممكن احد فيكم يقول لي كيف الفرق بين الاثنين؟ الله عليك يا عمار، الله عليك يا عمار، صحيح. بس في مصطلح كلينيكي لما تكبروا هتعرفوه شويه اللي هو اسمه ايجكشن فراكشن. تمام؟ الايجكشن فراكشن لو لقيته عالي هذا هايبرتروفيك هارت، ولو لقيته واطي هذا دايليتد كارديوميوباثي. يبقى انا بعمل بالايكو كده تيست اشوف الاجكشن فراكشن او معدل حقن الدم في القلب. لو كان الاجكشن فراكشن واطي يعني كميه الدم اللي بيحصل له اجكشن حقن في الايورتا، الكسر الحقني او الاجكشن فراكشن كميه الدم اللي بتروح الايورتا قليله، هذا معناته القلب فاشل مو قادر يضخ. لكن لو لقيتها كبيره هذا معناته انه القلب ايش. عشان كده دائما اقول الاجكشن فراكشن هو تقريبا من 55 الى 65%. انا ما احب اشوف الاجكشن فراكشن مره عالي، ولا احب اشوف الاجكشن فراكشن مره واطي. ما احب اشوفه مره عاليه، مره عاليه يعني هايبرتروفي اوفر عن الطبيعي، مره واطي عن 55% يعني ايش؟ يعني ايش؟ دايليتد. يبقى الاجكشن فراكشن يا جماعه الخير توقفوني في اي مكان في المستشفى، اي بني ادم عندكم عنده هارت فيلير اول حاجه اسال عن الاجكشن فراكشن. واي؟ عشان تبقى مبسوط وتقول انه هو عنده سيستوليك ديسفانكشن ولا دايستوليك؟ لا، عشان المانجمنت. افرض لو لقيت الاجكشن فراكشن واطي لازم اعليه. اذا الاجكشن فراكشن واطي هي الكلمه اللي قالها عمار بين قوسين الكارديك اوتبوت قليل، لازم ان احنا نعليه، لازم نخلي الاجكشن فراكشن عالي. هو مين اللي وطان عضله القلب مش بها دايليتد، فاحنا لازم نخليها ايش؟ بم تدي كونتراكشن قويه. لازم ندي حاجه اسمها بوزيتيف انتروبيك دراج، لازم ندي دواء يخلي القلب قوي، ديجوكسين، دوبيوتامين، أدوية حسب الحال. مفهوم الفكرة هذه؟ حنضطر نستخدم نوع ثاني من الأدوية، تمام؟ بينما اللي عنده أساساً إجكشن فراكشن مرة عالي يأخذ هذه الأدوية عشان الضغط يعلى أكثر ويفرقع شيئا في دماغه، وتبقى عملتوا له إيش؟ هو هارت فيلير ومعه واحد ستروك هدية. دخلتوا معي فكرة؟ يبقى we don't give positive inotropic drugs for diastolic dysfunction failure, just for systolic dysfunction. تمام؟ يبقى البوزيتيف انتروبس ما تتاخذ لبني ادم عنده مشكله في الدايستولي، تتاخذ لواحد عنده مشكله في السيستولي مو قادر ينقبض. عرفتوا ليش التقسيمه هذه اهم تقسيمه؟ لان المانجمنت يعتمد عليها. طيب الان بعد هذه المعلومه نبغى نتكلم على حاجه ثانيه. تعالوا نرجع للرئه. تتذكروا الرئه لما قلت لكم اي كرونيك لانج ديزيز، اي كرونيك لانج ديزيز يسوي هايبوكسيا، والهايبوكسيا في اللانج يصير فيه معاها ايش؟ فيزو كونستريكشن. وفيزو كونستريكشن في البالمونري بلود فيزلز ايش يسوي لي؟ بالمونري هايبرتنشن. البالمونري هايبرتنشن ايش يسوي في القلب؟ هارت فيلير. لاني انا كده صار في عندي ضغط عالي بعد الايه؟ المضخه، اضطرت المضخه تلعب حديد. واضح هذا الكلام؟ هذه الرابطه اللي احنا نبغى نربطها هنا. طيب تعالوا الان لحاجه ثانيه اللي هو ميكانيزم باث فيسيولوجي اوف هارت فيلير. بعد هذا هي هذه اخر معلومه حنقولها اليوم وانتهى الموضوع. طبعا في تقسيم ثاني للهارت فيلير بس هبله يعني الصراحه، انه الهارت فيلير ممكن يتقسم الى رايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير وكونجستيف هارت فيلير. لما اجي اقول رايت سايد هارت فيلير يعني الناحيه اليمين خربانه، ليفت سايد الناحيه اليسار خربانه، وكونجستيف الاثنين. باقي برضو كلمة برضو من ضمن المصطلحات اللي هي كلمة كوربالمونال. إيش معنى كوربالمونال؟ لما مشكله في اللنج تسوي له مشكله في الهارت. ادوني مثال: واحد عنده نيموكونيوسيس في الرئه وعنده تحجر الرئه، كان شغال في منجم فحم وصار في عنده ريستريكتيف لانج ديزيز، رئته صار فيها بالمونري هايبرتنشن. بالمونري هايبرتنشن ايش سوى فيه؟ رفع الضغط في البالمونري بلاد فيزلز، هذا ادى الى انه الضغط ارتفع قدام الرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل مراد يضخ اتضخم، صار في رايت سايد هارت فيلير. من ورا مين؟ الرئه. قم نقول هذه كور بالمونري، يعني كور المشكله، اساس المشكله بالمونري. طيب الان بريك نص دقيقه بس لا تخرج من الغرفه هذه، نص دقيقه لا تخرج فيه من الغرفه عشان نبدا ناخذ باث فسيولوجي ونخلص. يعني الانسان اللي عنده هارت فيلر يدخل في حلقه مفرغه من الفشل اللي يموت بعدها. Unless you break the cycle، لازم انت تكسر حلقه الهارت فيلر عشان البني ادم يعيش. اذا ما قدرت تكسر حلقه الهارت فيلر البني ادم حيفضل يدمر فلوسه لين يموت. طب ايش هي حلقه الهارت فيلر؟ ايش هي؟ تعالوا نشوف. لاي سبب ان كان، واحد كان بياكل من البيك طول حياته وعنده تصلب في الشرايين وضغطه عالي وتخين ومدخن، اسباب على بعضها خلاص. واحد اتولد وعنده عيب خلقي في صمام، واحد اتولد ويعاني من مرض سيستيك فايبروسيس في الرئه، سبب ما دخلوا في الهارت فيلير، سبب ما دخلوا في الهارت فيلير من كل الاسباب هذه، تمام. حصل انه هو عنده هايبر كواجولابل ستيت لاي سبب ان كان وصارت عنده جلطه، سبب ما خرب جزء من عضله القلب دخلوا في الهارت ايش فيلير. شوفوا الآن كيف الهارت فيلير يتعاظم يتعاظم يتعاظم يتعاظم لين البني آدم يموت به. تعالوا نشوف. هو البني آدم لما تبقى عضلة القلب عنده فيلير، كمية السائل اللي بيخرج من عضلة القلب قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. لما كمية السائل اللي بتخرج من عضلة القلب قليلة، الآن كمية السائل اللي ماشي ورايح لكل الأورغانز قليل، فبالتالي كمية الأكسجين اللي رايحة للأورغانز قليلة برضه. من ضمن الأورغانز كلها كدني. كلام اللي قلناه في أول الدرس، الكدني حيصير فيها هايبوكسيا. لما الكلية يصير فيها هايبوكسيا، تتذكروني في الكلى، يلا الحين ركب الكلام على بعضه. في الكلى كانت في خلايا في الجلوميرولاي، ايش اسمها؟ الله عليكم، كان وظيفتها تعمل ايش؟ تتشك الصوديوم. لما كمية الدم اللي يوصل قليل والأكسجين قليل، تمام، والفلترة تكون قليلة، ها، لما يكون في عندي هايبوكسيا أكسجين قليل وفلترة قليلة عشان الضغط واطي، لأن كمية الدم اللي ضخ من القلب قليلة، كمية الدم اللي ضخ من القلب إيش بقى؟ قليلة، فالأكسجين اللي راح قليل والدم اللي راح قليل. في الكدني الجسر قلبي عبارات السيلز هتلقط كمية صوديوم وموية قليلة، تقوم إيش تسوي؟ الله عليكم، كانوا يقولون قبل شوية ترن الجرس، رن رن رن، تطلع رنين. الرنين يطلع من وين؟ جسر قلبي عبارات السيلز هيروح على وين؟ الله عليكم، يروح على سوبرين الجلاند يطلع منها إيش؟ الدوستيرون. وبرضو الرنين يروح على مين؟ لا، على مادة في الدم قلناها أنجيوتنسينوجين، يحول أنجيوتنسينوجين إلى إيش؟ الله، الأنجيوتنسينوجين يروح على وين؟ خلية اسمها إيش؟ نيموسايت تايب 2، يروح في النيموسايت تايب 2 يعمل إيش؟ بنزيم اسمه إيش؟ أنجيوتنسين كوفيرتيك إنزام. الله عليكم، الآن الأنجيوتنسين كوفيرتيك إنزام أعطانا مادة اسمها أنجيوتنسين إيش؟ 2. الأنجيوتنسين 2 حيروح عند بلاد فيسلز، إيش يسوي فيها؟ فازو كونستريكشن. القلب كان فاشل ولا مو فاشل؟ لما نسوا كونستريكشن في الاوعيه الدمويه يرتفع الضغط زياده ولا ما يرتفع الضغط زياده؟ يرتفع الضغط زياده. لما يرتفع الضغط زياده القلب يتعب زياده. ناهيكم على انه نفس الانجيوتنسين 2 اللي ضيق الشرايين هنا حيروح عند نفس الكدني برضه ويضيق الشرايين ليش؟ اللي داخله، صح ولا لا؟ ولما الشرايين اللي داخله تضيق كمان زياده وزياده، كم السائل اللي حيدخل للكدني يشبه؟ حيقل اكثر واكثر، كم الصوديوم حيقل اكثر واكثر، الرينين حيزيد اكثر واكثر. الرينين لما يزيد اكثر واكثر، الدوستيرون يزيد اكثر واكثر. الانجيوتنسين يزيد اكثر واكثر. هذا يتعب اكثر واكثر، هذا يتعب اكثر واكثر، الرينين اكثر واكثر. تخيلتوا معي؟ ناهيكم، حنقول لا تنسوا انه الرينين كان يروح على وين؟ في الكدني كمان. ده كان يروح وين؟ على سوبرين جلاند، طلع مادة إيش من سوبرين جلاند؟ الدوستيرون. كان الدوستيرون بعد كده يروح على وين؟ لسة كوفيرتيك تيوبيول. إيش يسوي في لسة كوفيرتيك تيوبيول؟ يزود الصوديوم إيش؟ ويرمي مين؟ الله عليكم، الصوديوم لما يرجع للدم يرجع معاه مين؟ ولما المويات ترجع زيادة كمية المويات اللي ترجع لجسمي كثيرة ولا قليلة؟ فوليوم أوفرلود على الهارت اللي أوريدي تعبان، كمية الدم الداخل للقلب تزيد. اللي هو اللي يشبه تعبان، أنا بجيب له مويه أكتر. القلب يشبه بيتعب أكتر، فبيكح أكتر، فبيطلع كمية الدم أقل، فكمية الدم أقل بتروح للجسم بكمية أقل، بتروح للكدني بكمية أقل، للرين يطلع بكمية أكبر. الرين يطلع بكمية أكبر، الدوستيرون يطلع بكمية أكبر، الصوديوم يرجع بكمية أكبر، المويه ترجع بكمية أكبر. تخيلتوا معي؟ نقدر نقولها لين بكره انها حلقه مفرغه، صح ولا لا؟ انا بحاول اوريك كيف ان هي حلقه مفرغه. ممكن نعيد الحلقه المفرغه مع بعض بس بانتظام اخر مره نعيدها. بني ادم فشل قلبه لاي سبب كان، فشل قلبه لاي سبب كان، خلاص، ضخ كميه دم قليله، كميه الدم اللي وصلت للكلى تبعته قليله، الكلى مين اللي حس فيها؟ جسد في المايوفرات السيلز طلعت ايش؟ رينين. الرينين راح اكتب كم حاجة؟ حاجتين. الحاجة الاولى انجيوتنسينوجين حولوا لايش؟ وان تحول لايش؟ فين؟ بخلايا اسمها ايش؟ بنزيم اسمه ايش؟ طيب الانجيوتنسين تروح عمل ايش؟ بس بستكشن فين؟ في السيستميك سيركوليشن. هذا تعب مين؟ وفي نفس الوقت بس كونستركشن وين؟ خلى الرينا سبلاي يشبه؟ زادت الهابوكسي هنا ولا لا؟ الجسد زودت ولا لا؟ غير انه الرين راح اكتب مين؟ طلعت ايش؟ الادستيرون راح لمين؟ رجع مين؟ مع مين؟ قام مين تعب اكثر عشان الحمل زاد عليه؟ قام القلب يشبه؟ ولفي يا لعبه لفي الين ما يصير ايش في الهارت؟ كومبليت فيلير. تخيلتوا؟ يبقى هذه سايكل، وي هاف تو بريك ذا سايكل. يلا ناخذ اقتراحات الجمهور في البريك تبع السايكل. نبريك السايكل، يلا ممكن نبريك السايكل. احد فيكم يسال اسم في البريك السايكل؟ عضله القلب التعبانه قويها، بوزيتيف انتروبس. الشرايين المضيقه وسعها، فيزو دايليتورز. الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم خربوا اس انهبيتورز حساسيه ايربز. طيب الالدوستيرون وقفوا تمام. ممكن الرينين توقفوا، ليش لا؟ يبقى ممكن نوقف الرينين، ممكن نوقف الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، ممكن نوسع الشرايين، ممكن ندي مدرات بول، ننزل السوائل الزياده اللي في جسمه دايوريتكس، كلها اشياء تبريك السايكل. لو ادينا مدرات بول نبريك السايكل، لو كسرنا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بريك السايكل، لو خربنا الرينين بريك السايكل. تخيلتوا معي فكره؟ طب الهارت الضعيف لو قويناه بريك السايكل. تخيلتوا معي فكره؟ لو ندي بيزو دايريتورز تمام. يبقى الهارت نفسه انقباضه نقول عليه الاينوتروبي، قوه الانقباض نقول عليها الاينوتروبي، ان اضافه قوه اينوتروبي. زياده عدد النبضات ايش نقول عليها؟ نلعب في ايش؟ ها، من كرونيك، من زمن، من كرون، من زمن، نقول كورونوتروبي. يبقى احنا لازم نلعب في الكورونوتروبي ولازم نلعب في الانوتروبي، وسمتايمز لما يصير عندي خلل في الاريثميا لازم نلعب في الديرموتروبي. كل هذه مصطلحات في الهارت. كلمه ديرموتروبي يعني اننا نقوي الاسلاك تبعت القلب، نلعب في الاس اي نود، في البي نود، في البندل، بكل الادويه اللي تلعب في الاماكن هذه. نقول نلعب بوزيتيف ديرموتروبيك افكت، نيجاتيف ديرموتروبيك افكت بالاسلاك. كرونوتروبيك افكت يعني بوزيتيف كرونوتروبيك افكت بنزود الهارت ريت، نيجاتيف كرونوتروبيك افكت بنقلل الهارت ريت، بوزيتيف انوتروبيك افكت بنقوي النبضه، نيجاتيف انوتروبيك افكت بنضعف النبضه. كل هذه المصطلحات هنستخدمها لما نتكلم في الادويه. فيزو دايليتورز انواع، في فينو دايليتورز، في ارتيريو دايليتورز. ممكن نعطي الاثنين بس يعني ما هي كده بالضبط. يعني احنا مثلا لو اعطينا له اس انهيبيتور، خلينا نفترض ان احنا اعطينا بني ادم الكلام ده الحين كان كله جنرال الجاي، يعني المفروض لو ادينا بني ادم اس انهيبيتور انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور كده احنا كسرنا ايش؟ السايكل، صح ولا لا؟ في عندنا انجيوتنسين 2، ما عاد عندنا انجيوتنسين 2، صح ولا لا؟ لما ما يكون في عندنا انجيوتنسين 2 هذا معناته ايش؟ فازودايليشن هذا يلعب على اثنين، يديكريز الافتر لود ويديكريز البري لود. البري لود ايش هو؟ الدم اللي داخل لمين؟ القلب. ايش هو الافتر لود هذا اللي قلت لي عليه بسرعه؟ هذا الافتر لود هو الحرب اللي حيواجهها القلب. الان البري لود كميه الدم اللي بنحملها في القلب، بعد كده في عندي كونتراكتيليتي انقباض القلب، القلب بينقبض قدامه في عناد، عناد الايورتا او عناد البلمري ارتري، هذا اسمه الافتر لود. الافتر لود الحرب او التحديات اللي بتواجه الهارت وهو بيحاول يطلع الدم. كل ما الافتر لود عالي كل ما انا تعبت كهارت، هذا معناته ان انا حواجه ضغط اعلى. يبقى دائما القاعده اللي يقولوها الدكاتره ايش؟ عندك مريض تعبان يقول لك ايش الدكتور؟ قلل البريلود، قلل الافتر لود، قلل الكرونوتروبي وزود الانوتروبي. لو البني ادم عمل الحركه هذه عالج مريض هارت فيلر. يقلل يعمل نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، بوزيتيف انوتروبيك افكت، ويسوي ديكريس في البريلود وديكريس في الافتر لود. شكرا جزيلا، كذا مريض الهارت فيلر انشفى. اوكي، الان قاعده من القواعد، لما انا اقلل البريلود انا بقلل كميه الدم اللي واصل لمين؟ للهارت. ولما اقلل الافتر لود انا بقلل المواجهه اللي مضطر القلب انه هو يواجهها. ولما ازود قوه النبضه انا بخلي البني ادم يشبه يضخ دم اكبر. ولما اقلل عدد النبضات البني ادم قلبه يتحسن بشكل اكبر. لا، هذه مهمه، هذه مهمه. ايش معنى اني انا اقوي النبضه؟ انه هو بدل ما كانت نبضته كحه خلي نبضته بم قويه، بس ما ابغاها بم بم بم بم بم، لا انا ابغاها بم راحه، بم راحه. ابغى ازود زمن الدايستولي، ابغى اسوي نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. طيب هو انا كيف ازود زمن الراحه؟ اعطوني دواء ازود زمن الراحه. دواء حرام عليك، الاتروبين يقلل زمن الراحه تماما. الاتروبين يقفل البارا سمباثيتك، يخلي السمبا يشتغل، يخلي القلب ما في راحه، انت كيف تموت؟ ها، نعمل ايش؟ بيتا بلوكرز. احترموا البيتا بلوكرز يا جماعه الخير، احترموا البيتا بلوكرز. عارفين ليه؟ في عندنا ادويه من عائله البيتا بلوكرز، هذه الادويه وظيفتها انها تسوي بلوك للبيتا ريسبتورز تبعت السمباثيتك اللي في الهارت، تقول للسمبا اركن على جنب، يا سمبا احنا ما نبغاك، يا سمبا انت على جنب. يا سيمبا ابعد عنا، يا هارت ريت عالي بعد عنا، نبغى الهارت ريت واطي وحلو كده عشان عضلة القلب تعبانة ونبغى نحافظ على عمرها، ما نبغاها تنبض كثير. كل ما خليناها تنبض قليل، كل ما خلينا البريكات ما بين كل نبضة ونبضة أكثر، كل ما خلينا الأكسجينيشن لعضلة القلب أكثر، كل ما قللنا الريموديلينج على عضلة القلب، كل ما قللنا الدمار تبع حبيتا بلوكرز designated as a drug that decreases mortality rate. البيتا بلوكرز في الإحصائيات بتقلل المورتاليتي ريت، أس إنهيبيتورز لا. أس إنهيبيتورز وهيدرارازين سوا هنشوف بعد شوية بعدين يعني تقلل المورتاليتي ريت. يعني هم بيحسبوا حسابات، هذا كلام اللي فيكم كلينيكال شوية أو اللي بيدخل ستيب 2، كلام هذا مهم إن إحنا نعرف إيش الدواء اللي بيقلل المورتاليتي ريت، إيش اللي بيعلل المورتاليتي ريت. البيتا بلوكرز احترموها. البيتا بلوكرز كأدوية بتوقف السيمباثاتيك سيستم، فبالتالي بتريح القلب، تقوم تصير نبضاتي قوية وقليلة. براديكارديا ايوه، انا بحاول ان انا اسوي براديكارديا، انا بحاول عشان ابريك السايكل اني انا اقلل النبضات واخلي كل نبضة فيها البركة، اقلل النبضات واخلي كل نبضة يشبهها فيها البركة قوية. يعني بيش تفعل البراديكارديا نورمال؟ ايوه احنا بنسوي البراديكارديا، احنا اساس احنا بندي له بيتا بلوكرز. احنا نسويه. فهمتوا الفكره تبعت الهارت فيلر؟ الان بس باقي معلومه واحده وتقوموا، لان انا شايف الوجه خلاص يبغالهم يعني خلاص ريسس ديش دكتور متصل. يبقى يا جماعه الخير، الانسان لو كان عنده هارت فيلر ايش اللي بيخليه هو قاعد في بيتهم الصباح؟ ممكن يكون عنده في الطوارئ، يعني هو كان طبيعي بيتهم له شهر، فجاه الصباح جاء ماني قادر اخذ نفسي، انا عندي هارت فيلر. هنتكلم على السيمتوم السانس بعدين. المهم انه في الاخر مو قادر ياخذ نفسه وعنده هارت فيلر وتعبان منه. طب ما هو طول عمره عنده هارت فيلر، ايش اللي جابه الصباح الطوارئ؟ السلام عليكم. المعلومه اللي قلتها في اول الدرس انه تحول، خلينا نقول بس مصطلح علمي، تحول مما يسمى بكومبنسيتد هارت فيلير، انه هو عنده هارت فيلير ومستحمل، الى دي كومبنسيتد هارت فيلير. فصل مني. ايش اللي يخليه يفصل مني؟ اللي يخليه يفصل مني anything outside the norm، اي حاجه برا النورم تخليه يفصل مني. يعني مثلا واحد عنده هارت فيلير وجاله تشست انفكشن، بني آدم عنده هارت فيلر ودخل سوى عملية، بني آدم عنده هارت فيلر وأخذ دراج معين، بني آدم عنده، دائما حتلاقوا في حدث أديتيف للموضوع. عشان كده لو واحد عنده هارت فيلر وجاب بريزنتد للإي آر لازم أسيرش عن السبب، في سبب خلى الهارت فيلر هذا يبقى يحصل له إكسسبريشن، يتعاظم ويظهر ويصير أوفر، وبني آدم يصير دي كومبنسيتد. سيرش عن السبب، صلح السبب يرجع كومبنسيتد، زاد الأدوية السيمتوماتيك. أشهر سبب في الإحصائيات للدي كومبنسيتد هارت فيلر، ان البني ادم يكون عنده كومبنسيتد وبريزنت على ار، ايش هو اشهر سبب؟ اريثميا. اي نوع من انواع الاريثميا؟ اتريال اريثميا. هذا كلام قلته في اول الدرس. الانسان بيعتمد 80% على ضخ الدم في الفنتريكلز، ضخ الدم في الفنتريكلز 80% يعتمد على عضله القلب، بينما في الاتريا بنعتمد على عضله الاتريا في ضخ الدم بنسبه كم؟ 20%. ما تهمني ابدا الا في الايش؟ في الاكسرسايز او في البني ادم اللي عنده هارت فيلير. اللي عنده هارت فيلير لانه هو الفنتريكا خربان عنده في فيلير، بيعتمد على 20% هذه في انها تدف الدم شويه. لو صار له اتريا الاريثميا وصار الاتريا ما عاد يضخ الدم بشكل كويس، على طول يحصل له ديكومبنسيشن، حتى شويه اللي كان الاتريا بيسن فيها تروح، وفجاه البني ادم يتحول الى ديكومبنسيتد هارت فيلير. This is the most common cause. ثاني most common cause للديكومبنسيتد هارت فيلير هو chest infections. الادم جاله chest infection. تخيلتوا الفكره هذه؟ يبقى الانسان لو جاله chest infection او لو جاله اريثميا، عشان كده لو اي بني ادم داخل عندي على الطوارئ عنده ديكومبنسيتد هارت فيلير اساله وريني ادويتك، الاقي ادويه هارت فيلير. رجله congested واضح انه هو هارت فيلير، خلاص؟ اول حاجه اقول وين الاي سي جي، او سؤال اسال نفسي، لانه غالبا عنده اتريا اريثميا، غالبا عنده اتريا اريثميا، خلاص. هتاخذ الاي سي جي هتلاقوا فيه عندكم اتريا تاكي كارديا، اتريا فلتر، اتريا فيبريليشن، وات ايفر في خلف الاتريا، صلحوه الامور كلها ترجع مظبوطه. وطبعا ادويه سيمتوماتيك للهارت فيلير، او نشوف هل في تشيست انفكشن ولا لا، نقوم لازم نعمل برضه ايه اكس راي ونفحص المريض واشياء كده. المره الجايه هنتكلم، هذه المره تكلمت على هارت فيلر از باث فيسيولوجي، المرة الجاية حنتكلم على heart failure as a disease, symptoms و signs و investigation و treatment وننهي. اوكي خلاص انتهت. صلاتك والعافية.